قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نستأنف في تلك الوقفات أو الملاحظات أو النظرات في سورة يونس صلى الله عليه وسلم. كنا وصلنا للآية رقم 37 أو لتلك المنطقة التي فيها حديث عن القرآن الكريم، ويعني في السياق العام للسورة لا بد أن نحن ننتبه دائما إلى أن الكتاب والسنة يعني لا يفترقان ولا ينفكان عن بعضهما البعض. يعني في الغالب الموقف من القرآن هو موقف من الرسول صلى الله عليه وسلم، والموقف من الرسول هو موقف من القرآن. علشان كده حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ولن يتفرق حتى يرد على الحوض. فكتير جدا يعني بنلاقي الصور لما بتناقش موقف الكافرين أو المناوئين من الدين بتناقش موقفهم دايما من حاجتين، من الرسالة ومن الايه؟ من الرسول. دايما على طول الخط موقفهم من الرسالة هو بيحكي موقفهم من الرسول، وموقفهم من الرسول بيحكي موقفهم من الرسالة، ولابد الناس تتفهم هذه المسألة. بل أبعد من كده كمان، احنا بالنسبة لنا في الدين أصبح موقف حملت هذه الرسالة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حملت هذه الرسالة أصبحوا كمان جزء من الدين، يعني جزء من يعني لا يتجزأ، مسألة مهمة. لذلك مثلا الروافض يعني قاتلهم الله لما بيكفروا الصحابة كلهم ما عدا خمسة، ما في الحياة بيعملوا ايه؟ بيطعنوا في الدين اصلا بشكل اساسي. يعني والامام مالك كان انتبه الى هذه المسألة وغيره، يعني فهم كانوا يقولوا ان هم لا يريدون اصحاب رسول الله وانما يريدون رسول الله. هم عايزين مين؟ عايزين الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هم مش استطيعوا ان هم ينفذوا الى الرسول مباشرة، فبينفذوا المين؟ للصحابة. فإذا أسقطوا الصحابة أسقطوا الرسول. لما واحد مثلا يكون 23 سنة بيرب في ناس وبعد ما بيموت بيرتدوا كلهم عاد 4 و5، ما رباش أصلا، يعني ما عملش حاجة أساسا، يعني ما يعيش عمره كله. فالمهم الشاهد هم في الحقيقة لا يريدون أصحاب رسول الله وإنما يريدون رسول الله. اللي بيطعنوا مثلا في بيت النبوة هم لا يريدون أمهات المؤمنين. النهاردة أنت لما تيجي تقول إن واحد امرأته تتهمها بالفاحشة وكمان إن هو عاش معاها وتمام وزي الفل وخب عليها والحوارات دي كلها، أنت بتقول إيه؟ أنت في الحقيقة أنت يعني هو يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك لابد أن ينتبه إلى مثل هذه الأشياء، إلى لوازم الطعن، يعني مش الطعن، لوازم الطعن. زي مثلا القضية اللي أثرها مثلا مرجليوث في الأساس، مستشرق مرجليوث، وأثرها من وراه طه حسين في الأدب الجاهلي. ما كان بيقول إن الأدب الجاهلي كله منتحل، أنا قلنا الكلام ده في السلسلة اللي كنا بنتكلم فيها في معلومات حول العربية. فهو في الحقيقة هو مش عايز الأدب الجاهلي، هو عايز القرآن. يعني هو مش عايز يطعن في الأدب الجاهلي وعايز يطعن في القرآن، لأن هو لو قال إن كل الأدب الجاهلي أو الشعر الجاهلي اللي تحديدا يعني اللي العلماء أو الصحابة بيستندوا إليه في تفسير ألفاظ القرآن الكريم كله منحول، يعني هو بيقول إنه في الغالب كله اتعمل في آخر العهد الأموي، فمعنى كده إن تقريبا هو هيعمل إيه؟ هو هيسقط مسألة أصلا تفسير القرآن الكريم. فهو في الحقيقة هو لا يريد الأدب بالذات أو الشعر بالذات. ولذلك المسلمين عندهم ثوابت، لازم يفهموا انها لوازم لاشياء اخرى. الطعن في العربيه، طعن في القران. ليه؟ يعني هو العربيه ايه يعني؟ معلش، اللغه العربيه ما هي لغه عاديه، مش فارقه، يعني هي وعاء برضو زي اي حاجه في الدنيا. يعني احنا ما عندناش مثلا، ما عندناش قضيه العربيه بالنسبه لنا هي مش قضيه عنصريه، ولا برضو زي ما بيحاولوا يصوروها برضو قضيه هويه قوميه وطنيه والهبل ده. الاسلام جاء عشان يذوب هذه الاشياء. انما مثلا العربيه بالنسبه لنا قضيه دينيه، قضيه دينيه. ليه؟ لان هذه هي الوعاء الذي حمل القران الكريم، حمل الوعاء ده، حمل القران، حمل معاني القران. يعني مش ما انا مش مهم عندي كمان السين والصاد واللام والميم والنون، مش مهم الكلام ده اصلا. هذا الكلام يعني لا معنى له اصلا بالنسبه. بمعنى ايه؟ بمعنى اصلا ان الصحابه كان معظمهم بيكتبش اصلا، لا يقرا ولا يكتب اصلا. مش فارقه واحد بيقرا ويكتب، مش فارقه معاه اصلا. بس هذه اللغه، اللغه ذاتها، اللغه دي بايه؟ بالحموله الدلاليه بتاعتها. ان مثلا اللغه دي مثلا فيها كلمه، مثلا كلمه صبره غير تصبره. الحموله الدلاليه بتاعت اللغه دي ان التفاعل فيها بيبقى ايه؟ بيبقى تكبد وبذل جهد ومش عارف ايه. الحمول الدلاليه بتاعت لما مثلا نقول صابر غير ما نقول صبره، صابر فاعل، صبره فاعله. الحمولات الدلاليه لهذه اللغه هي المهمه بالنسبه لنا على الاطلاق. ليه؟ لان هي في ضوءها بنفهم كتاب الله، وفي ضوءها هنعمل بكتاب الله وهنطبق كتاب ربنا. فهي اصبحت ضروره، اصبحت ضروره شرعيه بالنسبه للمسلمين. هذه اللغه اصبحت جزء من هويه المسلم. ليه اصبحت جزء من هويه المسلم؟ لانها، انا بقول بشكل عام مش حتى بشكل فردي، لانها صارت الوعاء الحامل لخير كلام في الوجود. صارت الوعاء الحامل للدستور اللي منه ينطلق المسلم اصلا في حياته. فلذلك خدت مكان كبير. انما هي لوحدها ملهاش اي معنى. مثلا امرئ القيس ما يتكلم زي ما يتكلم، احنا مال؟ واحنا مثلا فخورين بقى بالمعلقات ومش المعلقات. ده المعلقه بتاع امرئ القيس دي فيها شعر اباحي، شعر اباحي حرفيا، يعني ما ولا تكاد معلقه منهم ولا قصيده من قصائدهم ما يكونش فيها غزل ملوش اي لازم في اي لازم، وهبل ملوش اي لازم في اي لازم. لكن في الحقيقه اللغه دي ذاتها اللي خلاص، هي اللغه دي ما كانتش، مش لغه، ما كانتش لغه مؤمنه. ما هيش لغه ايه؟ مش لغه مؤمنه، هي لغه كافره زي كل اللغات. ما مش فارقه، ما كانش فارقه في حاجه عادي. ما هم الكفار كانوا بيستعملوا اللغه دي في تمجيد هبل، ماشي، ومش عارف في الدعوه للعزه، ومش عارف في حكايه المواقف الاباحيه، عادي جدا كانوا بيستعملوها. فهي اللغه ذاتها دايما اللغه وعائيه، اللغه وعائيه، وعاء انت يا اما بتحط فيه لبن يا اما بتحط فيه خمر، هو في النهايه اللغه وعائيه. فاللغه ما هياش لا مؤمنه ولا ايه، ولا كافره. لو بيتكلم بها الكافر اصبحت كافره، بيتكلم بها المؤمن اصبحت مؤمنه. فاحنا ما عندناش لون من التعلق العنصري بها هي نفسها. هي ما بالنسبه لنا ما تفرقش في حاجه. العرب لما كانوا بيستعملوها كانوا بيستعملوها استعمالات قبيحه جدا. لكن ايه الفرق بقى؟ الفرق انها كانت لغه ناضجه، لغه ناضجه. كان وصلت لقدر كبير من النضج، اصحابها انضجوها جدا. اهتموا بيها وانضجوها. زي النهارده بنيجي نتكلم عن النظام الاداري. النظام الاداري، هل النظام الاداري ده المفروض، يعني النظام الاداري هل هو مؤمن ولا كافر؟ ما فيهوش مؤمن وكافر، هو وسيله في النهايه. لكن لما نيجي نبص للعالم لما جاء الاسلام، اكتر ناس انضجوا النظام الاداري في البشريه كانوا الفرس. الفرس كانوا ناضجين جدا في النظام الاداري. سيدنا عمر لما اراد ان هو يؤسس النظام الاداري للامه انتفع كتير بالنظام اللي كان عند الفرس. الفرس بطبيعتهم ناس مرتبين جدا، ناس منظمين جدا، آليين، ناس آليين، ماكينات. فالفرس كانوا مميزين جدا في الناحية الإدارية. فليه ناس بلغوا قدر كبير من النضج في النظام الايه؟ الإداري. فأنضجوا نظامهم الإداري. فعاد فجاء الإسلام واستوعب هذا النظام الايه؟ الإداري، واداله بقى الصبغة، أصبح نظام إداري مؤمن. والفرس لما كانوا بيستعملوه كان نظام إداري ملحد، نظام إداري مجوسي. فعادي، هو في النهاية هو وعاء بيتحط يعني. فأتمنى تتفاهم هذه المسألة، لأن المسألة دايما بين إفراط وتفريط، بين إفراط وإيه؟ وتفريط. بين إفراط إن إحنا مثلا المسألة اللغوية هي بالنسبة لنا مسألة بقى مش عارف ايه لدرجة معلش بتجد ناس مثلا من المهتمين باللغة من المعاصرين ولا الشعراء مش عارف ايه يسبون الله، يعني مجرمين حرفيا، امل دنقل، ادونيس، نزار قباني، العالم دي مجرمين حرفيا، مجرمين يعني يتطاولون على الله، يتطاولون على الدين بمنتهى البساطة، ودول منسوبين للايه، للادب، ومنسوبين للشعر، ومنسوبين لمثل هذه الاشياء. فهذا الكلام لا قيمة له البتة. ونجد كثير من المنشغلين باللغة فجرة فجرة، يعني واحد أصلا واحد اللغة بتاعته كانت أنضج لغة وجدت على ظهر الكرة الأرضية، بيروح ياخد فقه اللغة بتاع ديسوسيه ومش عارف إيه، بيروح ياخده من فرنسا ياخد فقه اللغة بتاع ديسوسيه، يعني مهم يعني استعمار طبعا. فالشاهد اللي أقصده إن لا، المسألة اللغوية مش بهذا التهويل. المسألة اللغوية بالنسبة للمسلمين اللغة هي مش أكتر من إيه؟ من وعاء. اللغة دي بلا قرآن ملهاش معنى، يعني اللغة العربية دي لو ما نزلش بها القرآن كانت بالنسبة لنا ولا تشغلنا ولا فرقة معنا أصلا، مهما كانت حلوة، مهما كانت جميلة، مهما كانت ولا كانت تفرق معنا في أي حاجة، في أي حاجة في الدنيا. والكلام ده أدركه علماء الإسلام اللي خدموا اللغة كلهم، العلماء المؤمنين، العلماء المؤمنين اللي عملوا المعاجم عشان يعملوا إيه، كلهم كده نصا كانوا بيقولوا خدمة للقرآن والحديث، يعني ما حدش فيهم كان بيعمل حاجة للغة زي اللي بيحصل النهاردة، أنا بخدم اللغة للغة، لا احنا بنخدم اللغة للإيه، للقرآن والحديث بشكل واضح وصريح. كل الناس اللي حطوا معاجمهم الأولى، المعاجم الأولى التي وضعت، الناس اللي صنفت، سيبويه لما صنف في النحو، لما حط الكتاب في النحو، الخليل رحمه الله من قبله لما حط العين المعجم، معظم علوم العربية التي وضعها يعني العلماء المسلمين المؤمنين، إنما وضعوها خدمة للقرآن والإيه والحديث. ليه؟ هم شايفين إن هذه الوسيلة مهمة، أصبحت اللغة دي لها معنى بالنسبة لنا، أصبحنا إحنا مهتمين بها، مهتمين باللغة العربية. زي ما إحنا كمسلمين مثلا، إحنا ناس مصريين، إحنا يفرق معنا إيه وادي غير ذي زرع، الجو فيه حر والواحد بيجي فيه يعيا، يفرق معنا إيه المكان ده ولا اي حاجه في الدنيا، لكن بعد ان صرت مسلما اصبح المكان ده ايه، ليه معنى كبير عندك، ليه معنى ضخم عندك. المكان لم يكن له ادنى معنى، المكان نفسه ليس له ادنى ايه، ادنى معنى، لكن بعد ان صار المرء مسلما، هي دي الفكره، ان طبيعي جدا انت بعد ما بتعتنق شيء في حاجات كتيره بتخصك، في حاجات كتيره جدا بتخصك، وبتخصك بتبقى جزء من هويتك، جزء من ايه، من هويتك. ما هو ده بفهموش برضو، ما انت بتاخد صح التعبير الشروع على بعضها، ما بتنقيش، ما حدش يقولك انا هاخد الاسلام بس بلا عربية، وهاخد مش عارف الاسلام بس الدين بس بلا مكة، وهاخد مش عارف القرآن الاسلام بس بلا رمضان. ومعلش يعني ايه اللي فرق في الثلاثين يوم اللي هو احنا فيهم النهاردة، يعني اللي فرق فيهم، يعني لو احنا مثلا كمصريين قبل ما يجي الاسلام كان ايه الفرق في دول اللي بيحصل، يعني الجو جميل والدنيا بديعه ولا جميل ولا بديعه، مره بيجي حر ومره بيجي برد، بدوره التاريخ هو وقت عادي جدا، بل هو في الحقيقه وقت عادي، هو في الحقيقه برضو يعني رمضان ده عادي جدا، بس على المسلمين بيبقى فيه بركه، ولذلك هو نفس الشهر. ليه الناس بقى بتتخيل مثلا انه بركه فين، ان الشهر ده مثلا بركه على الفنلنديين، ولا بركه ولا حاجه، ده عليهم عمى. انا قلت الكلام ده فيما هو ابعد من ذلك، وينزل من القران ما هو شفاء ورحمه لمين، ولا يزيد الظالمين الا ايه خسار. هو القران، الله بيجعله بركه على المؤمنين ويجعله خسار على الكافرين، هو فالاشياء ما فيهاش الذاتيه، الله هو الذي يباركها، هي مش ذاتيه البركه. هذه الكعبه لو جاء كافر وقعد يلف حواليها هتفرق معاه، هيحس بأي بركة؟ ما يحس بأي بركة. ربنا لما المؤمن أطاعه فنزل البركة، انت جيت المكان ده، جيت ده طاعة لله إيمانا واحتسابا، ينزل البركة. يجي واحد غيرك تاني لا إيمانا ولا احتسابا وجاي سياحة دينية، ما جيتش بركة ولا أي حاجة في الدنيا، لأن الله حي قيوم. الناس مش قادر تفهم المسألة دي، الناس متخيلة مثلا ان ربنا ايه حط قوانين وعمل قواعد وساب البشرية، لا، الله حي قيوم، حتى اللي بيحصل دلوقتي ده ربنا قائم على كل نفس بما كسب، انتوا نفسكم هتبقوا قاعدين، واحد ربنا يرمي في قلبه بركة وواحد تاني مش عارف يحصل له ايه, وواحد حتى الكلمة اللي انت بتسمعها تروح فين والى اين تسير, شيء مبهر اصلا. ربي قيوم سبحانه وبحمده. فانت ما تتخيلش من الناس متصورين بقى ان ربنا ايه خلق الخلق وتركهم, ولا حط القواعد ومشي زي احنا مثلا كده, مثلا كمسؤولين ممكن تعمل ايه, تروح تحط السيستم وتايه وتسافر. لا, ربنا بيسافرش يعني. فالناس تتفاهم هذه المسألة, فيبقى نفس الحدث, الاثنين واقفين في نفس المكان, واحد عليه بركة والتاني عليه خسارة, والتاني عليه عمى. واحد يسمع الآية كلها بركة والتاني يسمعها عليه عمى, عمى حرفي. في الأشياء ما فيهاش البركة الذاتية, ما فيهاش البركة اللي إيه؟ أنا هذا ما أؤمن به, أنا ما أؤمن به إن الكعبة حجارة والحجر الأسود ده حجر ومكة أرض, مجرد أرض. الحوارات بقى اللي احنا بنحاول نسرف فيها إن احنا نقول إيه, الصمية زمزم لما حللوها لقوا فيها مش عارف إيه, أنا لا أؤمن بهذا الكلام. لأن أؤمن بي إن إيه, إن هذا الماء لما يشربه المؤمن ماشي معتقدا ما قاله الله ربنا ينزل في البركة. إنما يشرب واحد تاني لا يعتقد فيه ولا يعمل أي حاجة فيه. بس هذه المسألة, مسألة بقى أصل مش عارف إيه وحللنا وعملنا ومش عارف, لا شك إن الأشياء دي طيبة وطاهرة وكل حاجة. بس فكرة إن أنت, أنا في رأيي الشخصي إن لأن هو فيه أعلى من كلام ربنا, مفيش أعلى من كلام ربنا. ربنا قال ولا يزيد الظالمين إلا إيه خسر, قال هو عليهم عمى. إذا كان كلام ربنا اللي هو كلام كله بركة, كلام مصدر البركة سبحانه وبحمده, على ناس بيبقى إيه عمى, طب من باب أولى يعني إن غيره بقى كده, إيه المشكلة؟ فلازم نفهم المسألة دي, نفهم قيومية ربنا في مسألة البركة, قيومية ربنا في مسألة البركة. إن الإنسان إذا فعل هذا الشيء مؤمنا معتقدا محتسبا تنزل البركة. والله ما كانش في قلبه الإيمان ده ولا الاحتساب ده ولا الكلام ده ما ينزلش البركة, ويكون في قلبه وينزل له من البركة بقدر ما إيه, بقدر إيمان واعتقاد. عادي ينزل له من البركة بقدر إيمان واعتقاد. مش كل الناس بتجد البركة بنفس القدر, في ناس بتجد البركة بقدر كبير جدا, ناس ما تحسش بالبركة دي ولا تستشعرها أصلا, ناس ما تاخدش بالها من البركة دي. المهم فأنا في رأيي لأن إن الله هو الذي يبارك الأشياء, الأشياء في حقيقتها هي حاجات إيه عادية. ليه؟ عشان ما نجحش الوثنيتين. الوثنيين بقى إيه قصتهم؟ الوثنيين كانوا بيعتقدوا إن الحاجات دي فيها إيه, فيها نفع ذاتي. الأيام فيها نفع ذاتي, الشهور فيها نفع ذاتي, الوثنيين بيعتقدوا كده. انما طب هو بقى لو هو مثلا رمضان في نفع ذاتي, او هو الزمن ده في نفع ذاتي, ليه مثلا اذا كان اول يوم من رمضان فتحت يعني في حاجات بتحصل في الايه يعني بتتهيأ الارض في هذا الوقت, الارض قبلها عادية جدا في هذا الوقت تهيأت هذا التهيؤ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ليلة خير من الف شهر, من حرم خيرها فقد حرم. يعني هي في النهاية هي ايه, مين هي؟ عشان كده الناس يقول لك ايه ده, طب والجماعه بقى اللي هم الكفار اللي مش عارف فين وجات لهم ليله القدر بقى وزي بقى ايه, يا كانوا بيضحكوا على ربنا بقى وجات ليله القدر بقى وتصف ليله القدر وجات. ابدا ابدا, كل شخص كل شخص ما يجده من البركات الله قائم عليه بنسبه ثابته حسب كل شخص. فذلك نستغرب جدا لما حد مثلا حاجة يقول ياه ومش عارف ايه واجد, والتاني ولا اي حاجة في اي حاجة, ولا اي حاجة في اي حاجة. الايات نفسها, الايات نفسها بنسمعها بعضنا تهز قلبه هزا والتاني ولا تفرق معه, ودماغه تروح في شكوك وحوارات ومش عارف ايه, قلوب يعني ما مش هي مش هي مش فليه انا بقول الكلام ده؟ برضو انا باكد على مسائل كتير جدا هنا علشان برضو في النهايه نفهم ان احنا جايين لربنا, نفهم ان احنا بنتعامل مع ربنا مش مع الايه, مع الاشياء دي. لان مع الوقت المسلمين بقى كل تحس ان المسلم ده كانه بيضحك على ربنا اللي هو ايه, لمست الحجر. عشان يلمس الحجر بقى بيلمس الحجر بايه, ب500 منكر. وبعد ما يخلص لمس الحجر انا كده بقى في السليق, عيش حياتك بقى انت لمست الحجر. ايوه الناس تتخيل كده ان انا ما ان لمس يلمس الحجر ولا يغفر له الحاجة. يعني ستنا عائشة لما كانت تتكلم على بعض النساء فاشتدت عليهن في الحديث وقالت يزاحمنا الرجال, يزاحمنا الرجال, يعني هي مش قادرة تتخيل الفكر بتاع ان واحدة تروح ترتكب محرم عشان ايه؟ عشان تروح تلمس حجر يغفر لها ذنوبها. هو تخيل ان ما هو برضو حتى الصور حتى كنت اقول ايه الاشكال؟ الاشكال في الصور اللي اقول عليها ايه؟ السينمائية المرسومة للموضوع. الناس متخيلة بقى في اشعاعات من الطاقة والهالات واول ما انت هتيجي افلام الكرتون. عارف انت الكرتون بتاع الجدع اللي هو بيطلع انرجايز وحواليه حاجات ده؟ او الكابتن ماجد اللي بيطير يجيب الكرة مش عارف منين؟ فالناس متخيلين كده ان اول ما يجي الحجر والذنوب بقى عمال يطلع. والله الناس مساكين. والمسكين اصلا يفاجأ ان اصلا يبص على البتاع فين الحجر؟ هيلاقي حتت حجر سودة في وسط جبس ابيض ولا مادة بيضاء اصلا. ده حتى الحجر الموجود ده متكسر. يعني اللي موجود ده اصلا كمان مش الحجر. ده قطع صغيرة من الحجر متبقية وهم عملوها كده في حتة جبسه بس حطي هو البتاع من بره دي بتعمل له منظر جامد بحس ان هو خلاص تمس حاجة خلصنا على كده. هذا الكلام انا عارف انه صدم للبعض ومش هيعجب البعض بس سيدنا عمر قالها بشكل واضح وصريح. قال والله اني لأعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع. انت مش فارق معايا ولولا اني رأيت رسول الله يقبلك ما ايه؟ ما قبلتك. انت عندي مش ولا اي حاجة. يعني انا كل قصتي الاتباع. كل قصتي ان انا ده شيء من ايه؟ من شعائر الله. وانا مطالب اعظم الشعائر. ما بعظمش الشعائر عشان الشعائر. انا بعظم الشعائر عشان بعظم ربنا. ان انا حاجة لا مقنعة. وانا باللي كنت بقوله كلام ده مرارا وتكرار. ان انا نفس الشخص اللي هموت عشان المس حجر. وعمال الف حوالين حجر. بعد شوية بمسك حجر برمي بحجر. يعني برضو اسألها ايه؟ يعني شويه فرامي الجمرات في الحج بتمسك حجر ترمي به ايه حجر. وفين بقى الشيطان اللي انت عملت من بعض الناس حتى يعني مساكين عايز يجيب قالب طوب ويكسر به البتاع الشاهد بتاع رمي الجمرات ومتخيل ان عمال يرمي في الشيطان يعني ومتخيل ان هم حاطين الشيطان جوه الشاهد ده فعايز يرمي فيه خلاص. هي المساله ايه؟ هي المساله في بشكل مجمل هي مساله ايه؟ يعني هي مساله تعبد مسألة اللي كنت بقولهم عليه معنى ما نسيت انت راجل مستسلم لربنا. انت مستسلم لربنا. قال لك عظم حجر عظمته. قال لك ارمي حجر رميته. قال لك لف حول الحجر لفيت. وانت راجل عاقل وحكيم ولبيب وقريب واديب. هي دي القضية دي كبيرة قوي كبيرة قوي. النوع ده من التسليم مش سهل. انا شخصيا لا يمكنني ابدا انه اسلم عقلي لاي حد على وجه الارض يقول لي اعمل حاجة مش في دماغ. بس طالما ربنا قال لي انا اسلم عقلي لي. فلما انا سلم عليه ليه؟ معلش هذه مسألة انا اسف ربما البعض ما يدركهاش. بس اللي عنده عقل حر من المسألة دي مش انا ما اعرفش اسلم دماغ الحد. ابدا ايا كان. بل لكن انا ربنا قال لي كده مسلمت دماغ. ومفكرش. النبي قال لي اعمل سلمت دماغه ما ايه؟ مفكرش. وخصوصا شوف ان الكلام ده يطلع من سيدنا عمر. النبي قال لو كان في امتي محدثون لكان عمر. عقلية غير عادية اصلا. عقلية غير عادية مرت على الكرة الارضية اصلا. هذه العقلية الغير عادية اللي مش ممكن يسلم دماغه لحد. هذا الشخص بيقول لا انا سلم دماغي لربنا طواعية وسلم دماغي للنبي صلى الله عليه وسلم طواعية. فاعمل ده بعمله حتى ومعظم الحاجات اللي بتتقال اصل مش عارف ايه وصي كل هذه الاشياء لا قيمة لها. مش مهم اعرف الحكم. انا مش مهم اعرف ولا عايز اعرف. انت لما قلت لي سمعا وطاعة. هذا قطب راح الامر. وان كان من بركة بتبقى بركة الايه؟ بركة التعبد. لان هو دي القضية كلها. القضية كلها الخضوع. لان العبادة كلها قائمة على الخضوع الاختياري. فلو تعلمت ان اخضع هذا الخضوع الاختياري اخضع في كل حاجة تاني. لذلك هي تجديد عهد. انا زي ما كنت بقول انا في احنا بنتكلم عن مزرعة الامر. تجديد عهد باني مستعد لابعد حد ان اعيش حالة العبد. تجديد عهد باني مستعد لابعد حد ان اعيش حالة الايه؟ العبد. انا عبودية راضي عنها تماما. انا بجدد العهد باني مستعد لابعد حد اني اعيش حالة العبد. فبقى لما يتقال لي كل كذا حاضر ما تاكلوش حاضر اشرب حاضر وبعمل الكلام ده بقى ايه؟ طواعية ومن تطوع خيرا فان الله شاكر. بفعله طواعية وانا راضي ومبسوط. مش بعمله كمان وانا مش راضي ولا لا. انا بعمله وانا راضي وايه ومبسوط. فياريت الناس تفهم بس هذه المسألة علشان الكلام ده لما بنفهموش ما بنعرفش حتى نرد على بعض الناس اللي يقولك ايه طب انتوا ليه بتنكروا على بيعبدوا الاصنام انتوا بتلفوا حوالين حجر. صح؟ ما هو يقول لك كده، هترد تقولي ايه؟ بيرد ردود سخيفة، بيرد ردود سخيفة صراحة. يعني انت ليه بتقول، ليه بتنكر على اللي مش عارف بيطوف حمام، انت ايه؟ وليه بتنكر على الناس اللي مش عارف بيبيعوا مية مش عارف مباركة ودافعين الجماعة بس الهندوس، ما انت بتروح مية بتعمل ايه؟ تدفع فلوس عشان تجي تشرب منها. او نفس المنطق، انت معظم الطقوس اللي عند الوثنيين انت عندك ايه؟ عندك زيها. ما فيش دين وثني ما فيهوش مكان معظم، ما فيهوش حاجة معظمة، ما فيهوش ماء معظم. يعني لان اصلا هو الانسان حتى لما اخترع دين، اخترع دين على غرار الايه؟ على غرار الدين يعني الحقيقي. لان فطرة التدين عنده، هو فطرة التدين اللي مغروسة جواه الدين، ما ينفعش اللي يبقى كده. الدين يعني تقديس، لازم هتقدس مكان، هتقدس انسان، هتقدس زمان. فهو لما حب يخترع دين، اخترع دين برضو ايه؟ على غرار ما ركز في فطرته، على غرار ما ركز ايه في فطرته، فاخترع دين زي المركوز في الفطرة، او حاول يشابه الايه؟ اديان الحق او دين الحق اللي موجود. في الحقيقة مين اللي خد من مين؟ هما بيتصوروا دايما، يقول لك مثلا، يقول لك طب انتوا عندكم مش عارف الصلوات الخمسة، اوقات الصلوات الخمسة دي تم موجود في بعض الديانات مش عارف الهندية والاسيوية نفس الاوقات في كذا. طب ليه يعني، ليه احنا اللي خدنا منهم؟ ليه مش هما اللي خدوا مننا؟ ليه مش يعني، احنا ببساطة شديدة جدا جدا جدا، الاسلام اللي موجود النهاردة ده، الاسلام ده هو اسلام ادم صلى الله عليه وسلم، الاسلام ده هو اسلام ابراهيم بشكل واضح وصريح، او حين لك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفة، ده اسلام ابراهيم. فليه مش هما اللي عملوا ايه؟ اللي خدوا من الاديان. ليه مش هما اللي بقي عندهم ده اديان محرفة عادي؟ ولذلك هتجد كل، يعني انا في رأيي ان معظم الاتجاهات اللي موجودة على الارض اللي كانت موجودة حتى هي اديان محرفة. يعني ببساطة شديدة جدا، لا يمكن ابدا بالهداية العقلية ان الفراعنة يفهموا ان في بعث بعد الموت. دي ما هتجيش بالاجتهاد ولا تيجي بالتفكر ولا تيجي بالتعقل، لانها مسألة خارج نطاق اصلا التفكير، مسألة نقلية بحتة، لا يمكن ان تكون مسألة عقلية. انت ازاي بعقلك تفتكر الانسان في بعث بعد الموت وانت بتشوفه؟ ولذلك العرب نفسهم المنكرين كان يقول له، يمسك البتاعك يقول له يا محمد اتزعم ان الله، يعني دي ازاي؟ فمثلا مسألة الايمان بان في بعث بعد الموت، هذه مسألة نقلية بحتة، مسألة ايه؟ نقلية، يعني مش عقلية. يعني ما ينفعش الانسان، ما ينفعش العقل يستقل بايه؟ يستقل بفهمها وادراكها وادراك معالمها، مش ممكن يستقل بكده اصلا، ما يقدرش يخترعها اصلا، ما يقدرش مهما فكر يجيبها، يجيبها ازاي وهي تفاصيل وقصص وحاجات اصلا بتتكلم عن عالم غيب لا يمكن الانسان ادراكه اصلا. اذا اللي عنده ده منين؟ بقايا دي، بقايا دي نتحرف بقى، يعني بقايا دي. ولذلك كل الحاجات كده هتلاقيها بقايا دين، هتلاقيهم مثلا واخدين دين. وطبعا اللي مش متخيل هذه المسألة، لان اللهم لك الحمد، الحمد لله، يعني الدين ده على كثرة الفرق الضالة التي يعني تنتسب اليه، لكن هو اكتر دين موجود على الارض او في التاريخ بقي محفوظا، بقيت نسخته الاصلية محفوظة، وده حقيقي. عايزين بقى تاخدوا بالكم المسألة دي، ممكن بعضكم كده بيقرأ مثلا عن مالكوم اكس، ماشي، اقرأ قصة حياة مالكوم اكس مثلا، ويشوف دين موجود، كان موجود في امريكا في هذه الفترة. مالكوم اكس كان واحد من اكبر دعاته، هذا الدين كان بتتبناه جماعة اسمها امة الاسلام. امة الاسلام ده كان عندهم دين اسمه الايه؟ الاسلام. الدين ده لما تبصوا عليه، هو اصلا هو عبارة عن كوكتيل من الاسلام والنصرانية، يعني وهم بيقولوا على نفسهم ايه؟ مسلمين. وحتى مثلا مالكوم اكس لما لما لما لما اهتدى يعني في السجن للاسلام، اهتدى للنسخة بتاعت ايه؟ امة الاسلام. وفضل سنين طويلة بيدعو لهذه النسخة، واحد من ابرز دعاتها في امريكا، يعني اشعل امريكا دعوة لهذه النسخة، ما بينامش. يعني هو كان حد كاريزماتيك جدا وما بينامش ليل ونهار، رايح جاي لغاية ما في ايه؟ ما في مرة كده جاي حج، وبعدين يسمع اكتشف ان اللي هم عليه ده مش الايه؟ مش اسلام اصلا، ده مش الاسلام مثلا في تفاصيل، ده مش الاسلام في ايه؟ في أصول كبيرة مش الإسلام أصلا. متخيل المشهد؟ فدي نسخة هي من. طب النسخة دي بقى لو قدر لها أنها تنتشر من أمريكا مثلا تروح استراليا وتروح كذا وتروح كذا. وطبعا يعني المجرمين المستعمرين أو المجرمين الغربيين بيدعموا النسخ دي جدا. فهذه النسخة بقى تخيلوا لو قدر لها أنها تنتشر شوية فيبقى فيه الإسلام اللي هو الإيه الأمريكي بتاع أمة الإسلام دي خلاص، اللي بعد وقت كده لما يحسوا بقى أنه من كتر ما بيطقشوا مع المسلمين يسموا أي حاجة تانية، فأصبح حاجة تانية دين كفري، كفر مش إسلام. هذا الدين الكفري مع الوقت هيقعدوا إيه يقولوا ده، لو ما يجي مسلمين بعد 100 سنة ولا 200 سنة يقولوا ده أنتوا واخدين من نسخة الإسلام بتاع أمة الإيه الإسلام في الحقيقة، أو من الدين اللي اسمه كذا. وفي الحقيقة مين اللي واخد من مين؟ ده اللي واخد من الإسلام حرف حرف حرف حرف حرف لغاية ما خد اتجاه تاني خالص، بقى دين جديد بشكل جديد بوضع جديد. وكل أديان الحق حصل فيها كده، نسخة بتاعة الأصنام دايما دايما الأديان. يعني سبحان الملك، دايما الدين بيصل لقدر من الحرف انه يروح من التوحيد للشرك ومن الإيمان للكفر، ويروح من سبحان الله من من من التوجه للملك العلام لعبادة الأصنام. دايما كده في يعني في قوم سيدنا نوح راح الإسلام من الإسلام لعبادة الايه الأصنام. في مشرك العرب راحوا من الإسلام نسخة الحنيفية بتاع سيدنا إبراهيم لإيه؟ لعبادة الأصنام على يد عمرو بن لحي، راح برضه عبادة الأصنام. حتى في هذا الزمان هيحصل كده. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في هذه في الجزيرة العربية اللي هيحصل أن النساء دوس قبيلة دوس هي المهمة هيعبدوا الأصنام، يعني بعيدا عن الوصف بقى هيعبدوا الأصنام. هيعبدوا الأصنام فين؟ في جزيرة العرب. تعبد الأصنام مرة أخرى، تعاد تعبد الأصنام، شيء يعني مش إيه يعني إحنا مش لا نتخيله لا نكاد نتخيل. تعبد الأصنام، ستعبد الأصنام. طبعا ده ما هوش مستبعد بقى. ليه بقى مش مستبعد؟ لأن قبل دعوة الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في هذه البلاد في يعني مباشرة كانت الناس بتعبد أحجار وأشجار حرفيا، يعني الناس فعلا يعني. ولذلك سبحان الله هذه الدعوة المباركة يعني يعني كأنها يعني أخرجت هذه البلاد من الظلمات إلى النور، أو يعني صراحة العالم الإسلامي كله في هذه المرحلة، لأن كان هناك أحجار وأشجار إيه تعبد من دون الله يعني. وإلا فمثلا اللي احنا بنشوفه في المشاهد والقبور ده إيه يعني، ما هو موجود أو في المشاهد والقبور بنشوفه أصلا، اللي بنشوف مثلا اللي بتشوفه عند السيدة وبتشوفه عند الحسين وبتشوفه مش عارف إيه، طب ما ده إيه؟ طب ما هي فكرة عبادة الأصنام هي هي أصلا. ما هم الكفار زمان كانوا بيقولوا مثلا احنا بنعبد هبل عشان احنا عايزين نبقى هبل، لا اقول لك ما نعبدهم الا ليقربونا لله ايه زلفى، بس مش اكتر من كده. وهو الرجل اللي رايح عند السيده ده وعمال بيطوف حوالين قبر السيده تقول له بتعبد السيده لك معاذ الله، بس يعني السيده ست مباركه شفع لنا عند ربنا تو مش عارف ايه ربنا يقبل البتاع النذر هنا اكتر، هي هي هو نفس الشرك. ما هوش مستغرب يعني، هوش بعيد. ليه انا فتحت في المساله دي؟ من اين اوتي الناس؟ من اين اوتي الناس؟ من المبالغه في التقديس، تقديس الاشياء المباركه، انهم ما يفهموش ان الله هو الذي يبارك وان الاشياء ليس فيها ادنى بركه ذاتيه. من هنا اوتوا. اللي كان بيعظم في هذه البلاد كان ايه؟ شجره بيقولوا عليها الشجره دي ايه اللي بايع فيها وحجر بيقولوا عليه مش عارف الحجر اللي مر عليه مش عارف مين. يعني هي اشياء بطبيعتها مالها هي فيها لون من الايه من البركه، يعني منسوبه البركه. بس ايه اللي حصل بقى عشان النسبه للبركه دي؟ هم ايه مع الوقت عملوا ايه؟ اعتقدوا فيها البركه الذاتيه. عشان كده انا بقول كلامي ده ربما يكون صادم للبعض، وكلام البعض مثلا ممكن ما يعجبوش، لكن هذا الكلام لو لم يتم التاكيد على المسلمين فيه هنروح لعباده الاصنام تاني، هنروح للوثنية تاني بشكل واضح وصريح اللي هي صورها موجودة. ان النهاردة المسلم لازم افهم ان هذا حجر لا يضر ولا ينفع ولا معنى له، وانه كل القصة ان ربي يرضى مش ان نلمس الحجر. الناس بتتخيل ان القصة خلصت بما انه ايه دفع فلوس وراح وجه ولف وجري، راح جري جري جري جري وعمل مش عارف ايه وحلق خلصنا. مش خلصت مين قالك انك اتقبلت؟ مش خلصت ايه اللي انعقد في قلبك وانت بتعمل الكلام ده؟ الركبان كثير زي ما قال شريح القاضي، والحاج قليل. الناس اللي راكبه وجايه كتير، بس اللي بيكتب منه حاج قليل. ليه بقى؟ لان مع الوقت الناس بدات تعتقد في الايه، في الاماكن بذاتها، في الاشياء بذاتها، مش بيعتقدوا في ايه، في ربنا. ان الشيء ده كده، ان مفيش اي فرق. لما همسك حجرين كده، الحجر ده والحجر ده، لا فارق بينهم، الا ان ده ربنا احل فيه البركه لما انا اعتقدت فيه ما ينبغي من الاعتقاد، وده لم تحل فيه البركه، لان برضو انا يعني المفترض تعاملت معاك كما ينبغي ان اتعامل. فهذه المساله عدم فهمها سيفضي بالناس الى وثنيه جديده، وثنيه معالمها بين برضو، يعني ما هيش بعيده. يعني مثلا ربما البعض هو بيسمع ان مش عارف تعبد الاصنام في جزء يستبعد او يستغرب. انا لا استغرب قط، لا استغرب، بالعكس، لان اللي احنا فيه النهارده سيفضي الى ذلك. ان الناس ما تقفش كويس وتفهم كويس الفارق ما بين ايه، يعني ما بين العبوديه والوثنيه، هذا سيفضي بنا الى ذلك لا محال. التقديس، تقديس الذات، تقديس الذات، تقديس اللي بيتجاوز الحد، سواء كان لإنسان أو زمان أو مكان، هذا التقديس الزائد عن الحد مشكلته سيفضي بالناس إلى هذا النوع من الوثنية الجديدة. المهم نرجع للغة، يعني برضو أنا بقوله ده مسألة الأماكن، إن المفترض المسلم الأشياء دي ما بتفرقش معاه، هو أصبح مسلم صار لها معنى بالنسبة له، وصار معنى إنها بالنسبة له هي ملهاش أي معنى، هي قناة. قلت مرة وتكرر، المخلوقات قنوات قربات، هو قناة من خلالها بيعبر عن شيء معين. أنا من خلال هذا المكان أعبر عن إني مستعد لأبعد حد إن أعيش حالة العبد. أنا بعبر عن ذلك، أنا بعبر مثلا بتعظيمي للغة العربية، إن أنا معظم كلام ربنا، وبعظم اختيار ربنا للوعاء الذي اختاره لأن يحمل كلامه. هي المسألة كده، ما هيش المسألة في النهاية مش الشيء ده نفسه ايه، هو ذاته لا معنى له الا ان حل فيه الاسلام. معلش اروح ابعد من كده بقى، معلش، وبرضه ربما يكون كلام صادم، بل محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن ليكون له معنى عندنا الا انه رسول الله. شوف بقى ابعد من كده، يعني محمد صلى الله عليه وسلم رجل عظيم، رجل وجيه، رجل، تمام كده، لو ما كانش رسول الله، شخص عظيم عادي مر على الكره الارضيه، انما لانه رسول الله. انا سأتفهم المساله دي، المساله بقت مختلفه تماما، بقى افضل انسان عندنا، بقى حق اولى من ابائنا وامهاتنا، بقى حبه مقدم على حنين. مساله يعني اللي اقصده من الاخر ايه، قطب راح الامر، الله، الله هو محور الحياه، الرب هو قبله القلب، كله الله. الله الله أمرني بأن أنا بعث إنسان، الإنسان ده أصبح لي عندي مكانة مختلفة تماما. فده من إيه؟ من حب الله، من تعظيم الله. الله بعد كلام، الكلام ده بقى ليه عندي معنى إيه؟ اختار لغة بقى ليها معنى، اختار مكان بقى ليه معنى. فقطب راح الأمر الله، وده عين التوحيد. عين التوحيد ان العبد لا يكون في قلبه الا الله، وكله يتفرع عن علاقته بالله. انما اللي احنا بنعيشه ده بيعمل حالة شركية لا ارادية، بيعمل للقلب ايه، ازاي اصلا المسلم مع الوقت يحس ان كأن ربنا في كفة والنبي في كفة؟ وده اللي بيحصل مع الوقت، ان اصبحوا مثلا اشياء لا تنبغي الا لله، يصرفونها لايه، لرسول الله. يعني فإن من جودك الدنيا وضراتها ومن علومك علم اللوح والقلم، بأي منطق؟ وهو نفسه يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. بأي منطق أنت كده يعني إيه؟ ولذلك حتى أنا قلت قبل كده أشياء يسيرة قوي، أشياء يسيرة بتحكي إن عندنا أزن. يعني إيه تعمل لي الله محمد قصاد بعض وأنت حتى كاتب حاجة؟ يعني هي هو مش قاصد، بس ده مع الوقت بيحكي إيه؟ لا، الله محمد دايما حتى كده. يعني انا حتى كنت عامل للولاد الرساله القرانيه، ماشي، مخطط كده للرساله القرانيه، القران ده هو جاي من عند ربنا، مش عارف في رسول، فكنت الاول عاملها كده ايه تقريبا، ان ربنا مثلا هنا على اليمين المرسل، والرسول ايه عليه الصلاة؟ لا غيرت الرسم، خليت الله فوق اهو كده والرسول تحت وبينهم الرسالة. وانا شرحت الكلام ده، فاحنا بنعلم الولاد بنقول لهم عشان يفضل حتى في وجدان الولد ان دايما ايه مفيش حاجة اسمها حد، كله تحت ربنا، كله تحت ربنا، بالعكس ربنا في مكان، خلاص ربنا في مكان ومكانه، في مكان ومكانه. ما انا دايما اقول كده يعني زي الفرق ما بين الصادر عن المخلوق والصادر عن الخالق، زي الفرق ما بين الخالق والمخلوق حتى في قلب العبد. في قلب العبد هو ربنا في الواقع فين؟ فوق العرش، فوق العرش. وكل المخلوقات فين؟ هنا في الفرش، هنا في الايه؟ في الفرش. إذن ربنا دايما لازم يفضل في القلب، في أي حاجة حتى جوه القلب لازم بنفس الوضع جوه القلب، إن ربنا إيه فوق العرش، فوق عرش القلب. وكل المخلوقات فين؟ في الفرش. وتفضل المسافات محفوظة، تفضل المسافات إيه محفوظة، ما يتمش أدنى إخلال بالمسافات. إن من للواحد ياخد، ولذلك شوف يعني ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كإيه؟ كحب الله. انت مجرد انك حطيته قصاده وما قالش الانداد دول مين، اي انداد ولو كان ربنا بيحبه، زي ما عمل النصارى مع سيدنا عيسى، زي ما يعمل بعض المسلمين مع الانبياء، ماشي. لا ايا كان، مجرد ان انت عملت ايه، انت بس قربته من ما رعيتش المسافات، ما رعيتش المسافات في الحب. في الحب لا، ربنا في مكان اخر ومكان اخرى، في التعظيم في مكان اخر ومكان اخرى، في الطاعه في كل حاجه. هذه الاشياء عدم استقرارها بيفضي بينا الى مصائب بعد الوقت، بعد وقت بيفضي بالمسلمين الى لمصائب بعد وقت. لابد ان تستقر هذه الامور، لابد ان يستقر مكان ومكانه الرب في القلب، ان هو بالضبط زي مكان ومكانه الرب في الكون، ده أساسي، مع حفظ المسافات، حفظ الإيه؟ المسافات. ولذلك بأي منطق بقى، بأي منطق حد حتى يقرب من رب أيا كان هو مين؟ إزاي أنا كنت دايما أقول كده، حتى لما إحنا نيجي مثلا بنشوف المسافات كمسلمين، يبقى عندنا الله فوق العرش بالنسبة للقلب، في القلب الله فوق العرش، والناس الباقيين الفرش. في الفرش ده بقى بص على الفرش، ماشي، الفرش ده في واحد كده هتحطه فوق خالص في اعلى الفرش ده، فوق فوق خالص خالص، هو محمد صلى الله عليه وسلم. بعد مسافة هتحط اخوانهم الانبياء بترتيبهم برضو، سيدنا ابراهيم غير سيدنا موسى غير، بعد مسافة مسافة مسافة واضحة هتحط سيدنا ابو بكر، بعد مسافة واضحة هتحط سيدنا عمر، بعد مسافة واضحة جدا هتحط سيدنا عثمان، وهتحط بعدين مباشرة سيدنا علي. بعد مسافة بعد سيدنا علي هتاخد مسافة مش كبيرة وتحط بقية العشرة ورا بعض، هتاخد مسافة وتحط بقية أهل بدر ورا بعض، هتاخد مسافة وتحط بقية أهل بيعة الرضوان ورا بعض. هي دي المسافات في قلب المؤمن، مسافات كده بالنصوص، ولا ينبغي أن تكون إلا كذلك. لازم تكون فاهم إن في مسافة كبيرة بين أبو بكر وعمر، مسافة كبيرة ما بين عمر وعثمان، وما فيش مسافة تقريبا بين عثمان وعلي، ما فيش تقريبا، هو على الراجح سيدنا عثمان فوق ورا سيدنا علي، بس ما فيش مسافة بينهم. وفي مسافة كبيرة بين سيدنا علي وبقية العشرة، وفي مسافة كبيرة بين بقية العشرة وإيه ولا وأهل بدر، وأهل بدر ورا بعض، وفي مسافة كبيرة بين أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، وبعد كده حطها بيت المسلمين. دي المقامات في القلب أصلا، المقامات الشرعية في القلب. أبويا وأمي فين، مراتي فين، مودي بودي مش عارف فين، هناك بقى كده، شوف له أي حتة في أي حارة. الناس بتزعل ما بيعجبهاش، بيزعل ما بيعجبهمش، لأن أنا طالما أسلمت نسب الإيمان مقدم على نسب الأبدان، نسب الإيمان مقدم على نسب الأبدان. خلاص انا لو ما اسلمتش في الناس بقى اللي بتحط مثلا الواحده اللي بتحط جوزها، ولا الراجل بيحط مراته، ولا اللي بيحط ابنه بيحط هناك فوق ربنا، ولا دي اشياء لابد ان مراتك وعيالك واللي حواليك يفهموها. محدش يجي ناحية ربنا، محدش يجي ناحية الرسول، محدش يجي ناحية الناس دي بشكل أو بآخر بصورة أو بأخرى. هذه المسافات اللي في قلبي أنا كمؤمن، لأن أنا النهاردة طالما أسلمت أنا المسألة الوجودية أعيد ترتيبها من جديد. طالما أسلمت أنا ما بقيتش على الإيه؟ على الخريطة القديمة. على الخريطة القديمة كل واحد حاطط مسافته بإيه؟ بمزاجه. المسلمين النهاردة عايشين على الخريطة دي، مش عايشين على الخريطة الشرعية. فعادي جدا النهاردة لما حاجة تخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة رسول الله، وتخص مثلا نصرة مراتك في الاتنين كيلو طماطم، ممكن لا الدنيا تقوم على مش وهي تقول لك لا او لا لا، انت مش من الاول، انت لست اولى من رسول الله، ولا انت اولى من رسول الله. فضل اقول بقى ان انت اولى من ربنا، ولا انت اولى من ربنا. يعني هو رسول الله محتاجني؟ لا مش محتاجني، انا اللي محتاجه، انا اللي محتاج اقوم باكبر قدر ممكن من حقوقه علشان استحق ان انا اكون ايه؟ اكون معاه ببساطة. يعني ما ربنا مش محتاجني، انا اللي محتاج ان انا اقوم باكبر قدر من حقوقه علي عشان اكون ايه؟ استحق، او حتى اصل لمرتبة الصدق اللي توصلني لانه يكرمني ويعطيني. فالناس ما بتفهمش، فده اللي بيعمل المشاكل. النهاردة كل واحد يبقى عارف موقعه، عارف موقعه فيه. فبايه اللي بيحصل بيننا احنا كمسلمين؟ عمرنا بيروح، وقتنا بيروح، بنضيع نفسنا في الفاضي على الفاضي والمليانه وخلاص. وتيجي يوم القيامه يبقى على الانسان حسرات. الناس الصالحين سبحان الله ربنا بيقول عنهم، بيقولوا يوم القيامه بيقولوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم. احنا ما كناش. والتاني انه كان في اهله مسرورة، إنه ظن أن لن يحور، بل إن ربه كان به بصير. فأيوة أنت خيارك، أنت كل ده مش جحود ولا مش عارف إيه ولا الهري ده كله، لا جحود ولا الهري ده كله، بس كل حاجة توضع في موضعها، وكل حد يوضع في موضعه. فالشاهد يعني أما تنظر لهذه المسألة، المفروض أن المؤمن لما أسلم المسألة الوجودية عنده إيه؟ اختلفت اختلاف كبير. المسألة الوجودية اختلفت عند المسلم لما أسلم. لما بقى مسلم بقى كل حاجة تختلف، مسألة العلاقات ذاتها طيب المهم عاود على بدء. فبالنسبة للمسلم الأماكن، الأشخاص، الأشياء هي ليس لها إيه؟ معنى. هي الصلة الحقيقية بمين؟ بالله وحده سبحانه وبحمده. انا صراحه لما الانسان يتفكر كده، انا يهمني مين في الكون الا ربنا؟ هو معلش يعني لما حد فينا هيروح يقابل ربنا هياخد معاه حد صاحبه ولا ما تسيبنيش لوحدي؟ يعني سبحان الله الانسان يقابل ربنا ايه؟ لوحده، وهيشق طريقه ايه؟ لوحده، لوحده هيموت، لوحده هيدخل قبره، لوحده هيبعث، لوحده مهما في. يعني كل انسان مع ربنا قصه منفرده. انا دايما كنت بشبهها بقضيه القطار دي، فعلا فكره ان انا واحد كده ما اعرفش اي حد في اي حد في اي حاجه، وخلاص مره واحده كده انا وجدت على المحطه رقم 3 مثلا، وعد عليا قطر. لما عد عليا القطر اتفتح باب، دخلت، ركبت، ماشي، رحت على الكرسي بتاع الرقم الموجود، قعدت، لقيت جنبي واحد، ابوك، دي امك، دي مراتك، ده فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان، هنقعد شويه، بعد ما نقعد شوية هنزل من القطر لوحدي برضو تاني، وهكمل طريق لوحدي تاني. الموضوع مش اكتر من كده، والموضوع مش اكتر من كده. مفيش حد بقى ينزل معك، عشان اصلا مفيش حد كان جابك اصلا، كل واحد ينزل في مكانه في قصته. ما يعني انسان ده بقى لما يقعد بقى قاعد في الفترة دي كلها، كل همك المفروض انك لما تنزل تمشي لوحدك هتعمل ايه؟ هعمل ايه انا؟ يعني انا امشي ازاي؟ الفترة دي بقى انت المفترض تغتنمها في انك تتزود باللي ايه؟ باللي يخليك لما تنزل تمشي لوحدك تعرف تمشي كويس. انك تتبصر طريقك، هتعمل ايه؟ هتمشي ازاي؟ هتروح فين؟ مش عارف هتوصل لفين؟ بس فانت هتوصل اما اما هتضيع وهتضل وتهلك في نار جهنم، اما انت خلاص عارف طريقك ويدخلهم الجنة عرفها له. بس احنا ما بنتفكرش في حقيقة المسألة الوجودية، بنعيش في غفلة. إذا قلت أنا لو ألخص إشكالية البشرية كلها في هذا الزمان فهي في لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. شوف كل حاجة لحقتها. لما يلاقي نفسه بينزل من قطار لوحده أو مثلا بيتقال له إيه أنت نزل المحطة الجاي، أنا ما عملتش حاجة، أنا ما جهزتش حاجة، أنا قلت أصلا الإشكال الكبير أن أصلا أنت ما أنتش عارف تنزل إمتى ولا أنت عارف تنزل أنهي محطة. يعني ممكن تكون عمال تقول إيه يوه لسه بدري، ده أنا هنزل إن شاء الله بعد 30-40 محطة زي جدي ده اللي عنده 80 سنة، زي بابا اللي عنده مش عارف 60 سنة. مفيش، عادي جدا هتنزل من المحطة في أي وقت. هتنزل بقى شوف أنت هتنزل تعمل إيه، نزلت إيه هو الإنسان يعني سبحان الله تنزل لوحدك فعلا حرفيا، وانت انت هتحصد ماشي، هتحصد يعني نتيجة ما اجتهدت او قصرت او فعلت، دي لحظة حصاد لا يحدد انت هتنزل ازاي وتنزل امتى وتمشي ازاي. حد بقى معلش يعني هيقول لك طب معلش انزل معاك، اقل ما فيها ايه لا يا عم لا معلش طب سامحني انا مش قادر انزل معاك، احسن اكون هنزل المحطة الجاية احاول اصلح في نفسي شوية. ده لو فاء وفهم ان هو نازل، بس ما حدش بياخد باله، حدش بيشوف حد بينزل من المحطة في المحطة ما بيقولش انا ايه انا يمكن انزل المحطة الجاية، انا يمكن الدور قرب او جاي علي، حدش بيفكر كده، بيفكر لسه قدامي 30-40 محطة تاني، على ان ده اعظم النذر على الاطلاق، ان حد انت تعرفه حد قريب منك في دايرتك يحصل له ايه ينزل اي حد، ما فيش حد فينا ما عندوش حد في دايرته نزل، وبرضه لا نزل نهم انفسنا ان احنا ايه لا لسه بدري لغايه ما يجي برضه الميعاد المفاجئ ينزل هو التاني. فهو انت حدد بقى، انت حدد كل واحد فينا حدد هو في ايه المساله كده ببساطه. الكلام اللي هيقوله ده ما بيعجبش الناس، الناس دايما بتحب الكلام الايه الحلو الحنين، النسخه الكيوت من الاسلام، النسخه العلمانيه من الاسلام، ايش حياتك وحب نفسك وحب اللي حواليك واستمتع بالحياة وتنطط وما احلى الحياة في طاعة الله ومش عارف ايه واسلام مش عارف ماله ونحب مش عارف مين ونعمل مش عارف ايه. خلينا تهيئ مش عايز ايه، الناس مش عايزة تفوق خلينا غافلين، ما بنحبش نسمع الكلام الايه، تحس الناس بتعشق الكذب، بتعشق الخداع وخلاص، بيعشقوا الخداع مش عايزين نسمع الحقائق. زي بالظبط طالب مش الامتحان قرب، يا عم ما قربش ولا حاجه، يا عم عيش حياتك واتبسط ومش عارف ايه، اهم حاجه تكون نفسيتك كويسه عشان لما تيجي الامتحانات تكون انت منشكح، انشكح حبيبي انشكح. ما بيحبش حد يفكره بالايه يعني بانك ماشي بيفكره، لان بالعكس على ان ده يعني ان يصبوا الاكثر من ذكر هادم اللذات، في ضبط هادم اللذات، فإنه ما كان في قليل إلا كثر وما كان في كثير إلا قلل. دايما افتكر أنك ماشي مسافر أنت خلاص، ممكن إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، خذ من حياتك لموتك، يعني خذ من صحتك لمرضك، خذ من صحتك لمرضك، خذ من فراغك لشغلك. والله المسألة دي خطرة جدا جدا جدا سبحان الله، يعني تلاقي كتير من الناس وبتشوف المسألة دي النهاردة، في ناس حتى مساكين ما بيعرفش يطوف، مش قادر مش عارف يسعى، خايف يجي. يعني كان في بعض أمهاتنا ربنا يحفظهم بارك في عمرهم كانوا مثلا يعني خايفين يطلعوا معنا العمرة لصحتهم ما تسعفهمش ايه يسافروا اصلا. طب وانا لو سافرت صحتي ممكن ما تسعفنيش ان اروح حتى؟ طب سبحان الله، طب احنا كنا اصحاء، فاهم، احنا كنا اصحاء وكانت صحتنا كويسه وتمام وزي الفل وكانت معانا الفلوس. انا افتكرت النهارده ان انت بقى يعني معاناه عشان ايه، ما كنا فاضيين وافضم اللي اتخرب بيت ابوه، ما فيش اي حاجه صح، نقعد نستنى لما نبقى ايه مشغولين بقى ومكتفين. الواحده من دول تستنى بقى لما تبقى تفتكر طاعه ربنا لما تخلف عيلين ثلاثه، والله طب ما انت كنت فاضيه ما وراكيش اي حاجه، ما كان الانسان بقى يعني ايه ينهك نفسه في طاعه ربنا. لا اول بقى ما تخلف عيلين ثلاثه تعمل ايه، طاعة ربنا والآخرة ومش الآخرة، وتقعد دايرة بقى بالإيه زي البطة وعيالها كده اللي عملت إيه وترازي بيهم خلق الله. لا الله بجد احنا افتكرنا النهاردة نطيع ربنا؟ طب ما احنا كنا إيه فارغين، ما احنا كنا لا الفترة اللي احنا فارغين فيها بقى نحب ونتحب ونعيش ونتعاش ومش عارف الله الهبل ده. ما انت كنت فاضي يا ابن الناس، ما انت كنت بتنام براحتك ومش عارف ايه فنام براحتك هيطلع على هيجي على دماغه كله. هو بقى فكر كده ايه ده مثلا انا كده كده قلقانه قلقانه، ما انا بقى انا كده كده قلقانه بقى كده كده تعبان تعبان، ما تعب بقى في طاعه ربنا. بس امتى امتى؟ بعد ما ايه ما يبقى ايه فات الاوقات، يبقى خلاص ان انت بس استنى بقى امتى ايش حياتك بقى لما العيال دي تكبر ولا لما تتجوز ولا مش عارف يحصل لها ايه. فالانسان ما عنده مثلا عنده الفراغ قبل ما يبقى ما اغتنمش الكلام ده هيندم عليه طول حياته، هيندم عليه حقيقه، لان حتى اللي فات ده ما بيجيش. يعني اللي احنا بنحاول نعمله ان اللي جاي نحاول نعمل فيه ايه، نحاول ان احنا نحسن فيه على قد ما نقدر، بس خلاص يعني الانسان ما عادش ايه ما عادش يعني الواحد مثلا مش هقول مثلا احنا كبرنا قوي مثلا 40، لكن بتفتكر مثلا وانت عندك 20 سنه ولا 22 سنه وانت دلوقتي مثلا ايه طب يعني خلاص بقى في منتصف العمر ولا مش عارف بس لا ساعتها لا ساعتها صفاء الذهن. يعني اللي ما اغتنمش الفتره يمكن الواحد مثلا شويه بيقول ايه يعني احيانا كده اشياء تقول الحمد لله يمكن ربنا هداك لحاجه ساعتها فمخفف عليك شويه، لان فعلا هيجي عليك وقت لن تصافي ذهنيا ولن تجاهز بدنيا ولن يعني مش هيبقى زي الوقت ده اصلا. فالانسان ده عايز يتوه حابب يتوه مش عايز حد يفكره، يعني بيتوه وخلاص. يعني وجاءت سكرات الموت بالحق ذلك ما كنت منه ايه تحيد، كنت بتهرب منه اصلا، ذلك ما كنت منه تحيد، انت كنت بتهرب من الكلام ده اصلا. فاللي اقصده ان المسلم لازم يفهم انه طالما اسلم فلا كل حاجه لازم يعني وهي دي حقيقه الاسلام. حقيقه الاسلام ان فيه نقله، يعني ان في شان اخر حصل في حياه الانسان، ان لابد لهذا الانسان ان يعيد ترتيب حياته كلها تاني وفق هذا الايه الاعتناق الجديد. انما ان يبقى اسلم وزي مش عارف مايكل جارو ولا زي كريستينا جارتها ما مش معنى. وانا لما بقول اسلمنا ففي اسلمنا اللي هو الاسلام العام، احنا مولودين مسلمين الحمد لله، وفي اسلمنا الاسلام الخاص. قال له ربه اسلم قال اسلمت. الاسلام الخاص اللي احنا بنسميه الالتزام، اسلمت التزمت استقمت، يبقى خلاص الامر انت الصراط المستقيم هو الاسلام، هدينا الصراط المستقيم هو الايه الاسلام، نبي فسر بانه الاسلام. فالمرء اهتدى للاسلام اللي هو اسمه الاستقامه او الالتزام، هذا الاهتداء للاسلام الخاص الذي ينبغي ان يكون ان العبد اسلم حقيقه لابد فيه من اعاده تشكيله بالورقه الحياه وفق ما يحب الله ويرضاه. كل حاجه لابد ان يعاد تشكيلها وبلورتها من اول وجديد. ايه علاقه ده باللي احنا اتكلمنا فيه في بدايه الكلام، ان اصلا المؤمن بالنسبه له هو كل حاجة هيعيد النظر فيها من تاني، هتصبح البقعة اللي اسمها مكة مختلفة بالنسبة له، هيصبح اللي مجرد غرفة حجرية اسمها الكعبة بقى ليها معنى بالنسبة له، شوية مية اسمهم مية زمزم ليهم معنى بالنسبة له، ستصبح بقعة مسجد عادي جدا، مبنى موجود في المدينة المنورة ليه معنى بالنسبة له، هيصبح مبنى موجود في القدس اللي اسمه المسجد الأقصى او مساحة ارض، ان على الصحيح الناس برضو مش فاهم المسألة دي، ان المسجد الاقصى هو مساحة ارض زي مساحة الحرم كده، ان قلنا على الراجح ان المسجد الحرام هو كل الحرم، انما البيت هو الكعبة، المسجد الحرام هو كل منطقة الحرم في مكة، هو ده المسجد الحرام، والكعبة هي البيت. سبحان الذي اسرى بعبده من المسجد الحرام. المسجد الحرام هو في النبي كان فين؟ ما كانش في الجامع، كان في بيت أمه هانئ فداخل الحرم، ما كانش في الجامع أصلا. فالناس برضو مش متصورة المسألة دي، المسجد الحرام هو الحرم كله، مساحة الحرم كلها دي اسمها المسجد الحرام، إنما البيت هو الكعب وما حولها. في النطاق الضيق ده. انما المسجد الحرام هو ايه؟ هو كل الحرم ده. عشان كده الراجح ان كل مكان فيه بمئة الف وكل هزل. والنبي صلاة في المسجد الحرام مئة الف صلاة فيما سواه. هو هذا المسجد الايه؟ الحرام. فالمسجد الاقصى بقعة مكانية. بقعة مكانية فيها قبة الصخرة وفيها المسجد وفيها الايه؟ وليه حرم معروف ومحدود. هو ده المسجد الاقصى. مش المسجد الاقصى الجامع اللي احنا بنشوفه، سواء كان يعني شويه كان يقولوا الناس ايه يا جماعه مش قبه الصخره والمسجد الاقصى، ده المسجد الاقصى هو المبنى الفلان، ولا ده برضو مسجد الاقصى. مسجد الاقصى هذه المساحه ماشي المعروفه المعالم عند عند عند اهلها دي اللي اسمها المسجد الاقصى. فيها بقى المسجد مش عارف القديم، مسجد الشرقي، فيها قبه الصخره، فيها كل هذه الاشياء كتير كتير، فيها حاجات كتير وفيها اسواق وفيها كل المساحه دي كده، هو ده اسمه المسجد الاقصى. فهذه البقعه اصبح ليها ايه؟ ليها مكان بالنسبه لك انت كمسلم، طالما بقيت ايه؟ مسلم بقى عندك اعتقاد ان المكان ده تشد اليه الرحاء، والصلاه فيه ب 250 صلاه على الراجح في المسجد الاقصى، وفي المسجد الحرام ومسجد النبوي 1000 صلاه. انت بقى عندك الاعتقاد ده، بقى عندك اعتقاد انك بتصلي في المسجد الحرام في كل حرم مكه اصبحت ب 100000 صلاه. يعني هذا الاعتقاد اختلف لمجرد ايه؟ انك اسلمت. فبقى عندك اشياء ما في الامكنه والازمنه في البشر، حتى ترتيب البشر اللي انا حكيت عليه اصبح شغلك قوي حد اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. واحد من 1400 سنه ولا اكتر من 1400 سنه يعني ماشي، واحد موجود في بيئه بسيطه جدا، واحد عذرا يعني بي بي بي يعني بي بي بيتوسد الحصير ماشي، يتوسد وساد وحشوها ليف وحصير يؤثر في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم في مكان متواضع، بيشرب اللبن بتاع الناقة، بيركب ناقة، بلابس لبس يعني متواضع جدا. هذا الإنسان أصبح بالنسبة لك إيه؟ حاجة تانية خالص. بالمسألة التاريخية ولا بالمسألة مش 1 2 3 4 5، أنا مثلا كواحد مهتم النهاردة سيب الفلك، أو أنا مثلا مهتم بالطب، فيبقى عندي واحد من اساطين الطب مثلا كبير في عيني ومعظم ومش عارف ايه، هذا الشخص لا قيمه له مقارنه بمحمد. هي منظومه مختلفه خالص. انا النهارده مثلا كشخص مثلا عندي ابويا بحبه واحترمه واعظمه ومش عارف ايه، وهو ملء السمع والبصر بالنسبه لي، لما اسلمت اصبح محمد بين وبين ابي ده يعني ايه؟ كما بين السماء والارض. خلاص يعني هي دي الفكره، ان لما احنا اسلمنا يبقى ايه اللي حصل؟ كل حاجة المنظومة بتاعة ترتيب الانسان، المنظومة بتاعة المكان، المنظومة بتاعة الزمان، كل هذه الاشياء صار لنا فيها اعتقاد، وصارت جزء من ديننا، وصارت قنوات قربات. بقى قناة من خلالها انا ابرهن على اشياء ما، من خلال محبة محمد صلى الله عليه وسلم وتعظيم محمد صلى الله عليه وسلم انا اصبحت ابرهن على اشياء ما لله. ففي النهاية المقصود هو الله، المقصود هو الله. وكل ده في هذا الكلام يخليني ارجع للنقطة الأساسية، ان انا طالما اسلمت يبقى انا مني لربنا. فانا بقى انا مع ربنا ايه؟ انا فين مع ربنا؟ صلتي به ايه؟ لان انا هو الذي يعني خلقني واوجدني من العدم، وانا في الاخر الرجاء له هو في الاخير برضه. فحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا يترك الإنسان سدى. فبطبيعة الحال لما أنت هتنظر للمسألة هتجد أن أنت طالما أسلمت أصبحت الأشياء كلها مختلفة وتغيرت. طيب نرجع للنقطة اللي قبلها، إذن أصبحت العربية بالنسبة لك مثلا كلغة عربية، ده اللي فتح الكلام، أصبحت هذه اللغة بالنسبة لك هي مش مسألة قومية عربية، سيبك من الهبل ده، هي قضية هوية إسلامية، هوية دينية. هذه اللغة لا معنى لها، هي مفخرة من في نضجها، بس في النهاية كانت وعاء لإيه؟ للكفر، كانت وعاء للفجر عادي جدا. كانت بهذه اللغة بهذه الأداة كانت بتنتهك أعراض، وبهذه الأداة كانت بتستباح أموال عادي جدا. فهي نفسها ملاش معنى، لكن لما تم اختياره لأن تكون وعاء للقرآن الكريم هي فعلا لغة ناضجة لكن لما تم اختيار هذه اللغة الناضجة اللغة الذكية أصبح هذه اللغة لها إيه؟ لها شأن آخر ومعنى آخر وقصة أخرى بالنسبة لنا كمسلم، أعظمها أحبها أقدرها. طيب إيه برضو اللي خدنا للكلام ده؟ مسألة دايما الربط بين إيه؟ بين الرسالة والرسول، وكل ما يحف بالرسالة والرسول، وكل ما يحف بالرسالة والإيه؟ والرسول. طيب فاللي فتح هذا الكلام، اللي فتح هذا الكلام قضية إن لازم نفهم إنها منظومة على بعضها، منظومة ادخلوا في السلم كافة، المنظومة كلها بتاخد على بعضها، ما تسمحش لحد يعمل إيه؟ يلعب في أي حتة من المنظومة. ولذلك المجرمين لما بيحبوا ينفذوا لهذا الدين بينفذوا له إزاي؟ يروح في حتة كده بعيدة من المنظومة، بس هو عارف إن الحتة دي لها إيه؟ ما وراءها. يقول لك أبدا أنا والله ما عندي مشكلة مع الدين اطلاقا، انا مش عارف معظم اللي مش عارف ايه، فاهم؟ كدابين نصابين. هم في الحقيقه هم عندهم مشكله مع الدين في الحقيقه، هو عايز ينفذ للدين، بس جاي منين؟ من هناك، من حته بعيده كده، عشان احنا ما ناخدش بالنا. نقول ايوه يا اخي، لا والله العظيم يا اخي، ده بيقول بسم الله، ده بيقول لك ان انا رحت عملت عمره. هو عايز يجي منين؟ من بعيد كده. ما هم المنافقين ده كانوا بيصلوا وبيصوموا وبيحجوا وبيعتمروا اخر حلاوه، بس هو عايز يضرب حته في الايه؟ من بعيد كده، ما تاخدش بالك انت اصلا من المساله. هو زي مثلا المجرمين اللي هم مثلا بيطعنوا في البخاري مثلا، هو مش عايز البخاري، هو مش فارق معاه البخاري اصلا، هو البخاري بالنسبه له ايه يعني؟ البخاري يعني مش، واحنا برضو نقول ايه يعني؟ الناس كده مش عارف، مش حابين اللي هو البخاري ليه يا اخي؟ مش عارف، لا هم مش حابين رسول الله، هم مش حابين ربنا اصلا، بس هو ما مش قادر يقول ايه انا مش حابب رسول الله. فهو ايه بشكل اساسي؟ هو مش قصة البخاري، هو طعن في البخاري، اذا هيطعن في مرويات البخاري، ماشي، اذا هيسقط ما جاء فيه اللي الامة اجمعت على مر تاريخها وعصرها على صحته. اذا عمل ايه؟ عمل لك بلبلة في الدين، هيسقط حاجات كثيرة من الدين، ولما يسقطها يعمل ايه بقى في المبنى ده؟ هيهزه. ما انت تخيل مبنى جيت شلت حيطه، قلت يا جماعه معلش بعد اذنكم عايزين الحيطه دي، الحيطه دي طلعت مش مظبوطه، شيل الحيطه، على فكره بس الباب ده طلع مش عارف مال، هيسيب لك ايه؟ هيسيب لك بناء خربان هيقع. بس مش، ولذلك لازم نفهم كده انه بناء متكامل، اللي هيحب ياخد منه عمود هيعمل ايه؟ هيهز المبنى كله. هو مثلا هو المجرمين دول، هو مشكلته مع سيدنا ابو هريره، والله لو مشكلته على مستوى سيدنا ابو هريره يا عم براحتك كده كده ماشي، انت عندك مشكله مع سيدنا ابو هريره، طيب يا عمي هو لا يحب الا مؤمن ولا يبغضه الا منافق، هنيئا لك النفاق، تمام مع نفسك انت، بس مش هنا المشكله مش تقف هنا، المشكله مش تقف هنا اصلا. النبي الحب الانصاري من الايمان، لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق، هو ناس بهذا القدر زي حد ما يحبهمش. ده انا لو واحد اكرم حد بحبه ببقى شايله فوق راسه. ناس استقبلت الرسول صلى الله عليه وسلم، اكرموه، مش عارف فدوه بارواحهم، خطروا دول، ده لو ما عملوش اي حاجه في الدنيا الا انهم احسنوا استقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه وفدوه وفعلوا ده كفايه عليهم، ده فوق راسنا من فوق، فوق راسنا من فوق. ما يتحبوش ليه؟ اللي ما يحبهمش ده منافق قولا واحدا، طبعا منافق، طبعا ما يحبهمش ليه؟ ده الناس حتى بالبلد يقول لك حبيب حبيبي حبيب، يعني من المفترض النهارده واحده مثلا لمجرد ان واحده اكرمت بنتها ولا اكرمت ابنها بتبقى ايه؟ شايلها فوق راسها. احنا ما عندناش حد في البشر احب الينا ولا اعز علينا ولا اثر لدينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في البشر، ما حدش احب منه. فلما حد يكرمه اكرمنا، لما حد ينصره نصرنا، ما يحبهمش ليه؟ يعني يبقى ازاي واحد يكون في صدره حرج منهم؟ لا يمكن ان يكون مؤمنا قط، لا يمكن ان يكون مؤمنا قط. احنا ما بنقولش الكلام ده مجرد كلام وخلاص، احنا بنقوله بالورقه والقلم، احنا بنعمل كده. فناس احنا ما بنحبش الصحابه ليه؟ ما بنحبش ليه ناس ربنا جعلهم سبب في اننا يجينا النور اللي احنا فيه ده، اللي لولاه كنا كالبهائم واشر من البهائم. ما نحبهمش ليه؟ ما نحبش الناس دي ليه اصلا؟ احنا زماننا كنا اشر من البهاء، زماننا كنا بناكل في بعض ومش عارف ننتهك اعراض بعض ونعمل في السيستم ده اللي خلانا بني ادمين، خلانا بنحب بعض ونحترم بعض ومش عارفه ايه، خلانا بني ادمين. ما نحبش الناس اللي تعبت عشان الدين ده يجي لنا ليه؟ ما نحبهمش ليه؟ نحبهم طبعا. ما نعظمهمش ليه؟ نعظمهم طبعا. ده انا لو واحد بس كده يعني قال لي كلمه، الكلمه دي اثرت في حياتي فصلحت حياتي، بفضل مدين ليه؟ الناس دي كم كلمه. والكلام ده ما جلناش على طبق من ذهب، ده اللي هو جالنا احنا هنا وصلنا على طبق من ذهب، بس تحت الطبق من ذهب ده دمائهم وعرقهم وتعبهم وارواحهم واموالهم وبيوتهم وعيالهم واسرهم وعلاقاتهم وتاريخهم وكل حاجه، كل حاجه تحت الطبق ده، تحت الطبق ده بتعب كبير. زي كنت اقول انا ده سبحان الله انا حسيت بيها في ايه؟ ان مثلا لما كنا بنقدم حاجه كده بسيطه، حاجه تافهه متواضعه، برنامج ولا دوره ولا مش عارف محاضره ولا نشاط ايا كان بتقدمه للناس، فالناس بتبقى شايفه ايه؟ اللقطه الاخيره، شايفه اللي على الطبق بس مش شايفه اللي تحت الطبق ده، مش شايفه كام يوم مثلا الناس سهرت عشان اللي تحت الطبق ده، كام يوم مثلا الناس تعبت عشان تحت الطبق ده، كام يوم تألمت، كام يوم كذا، كام يوم، ما مش شايفين ده، شايفين في الاخر الايه؟ زي بالضبط اللي بيحصل في البيت، انت لما بتخش تاكل انت شايف صباع المحشي وشايف معلقه الرز، بس مش شايف مثلا مراتك اتلسعت كم مره، اخصى لو واحده بتتلسع كده ولا بتاع، مش شايف والله فعلا تعبت قد ايه، مش شايف يعني، انت مش انت شايف الايه جابت الحاجات دي، انت مش شايف اللقطه دي. زي العيال اللي بتاكل، مش شايفين بقى ورا الست دي كمان في راجل ايه جاب الفلوس دي ازاي وتعب ازاي وتقلم ازاي عشان خاطر الفلوس دي ايه تيجي توصل للست دي اللي هتتعب هي التانية عشان يتحط الكلام ده على طبق، واحنا ناكل الاكل وحش على طول ما فيهاش كلام، ده عيل بارد اصلا. ايوه مش ما باكلش اللي مش عارف ايه، روح شوف لك حاجه كلها بقى، يعني ما مش شايف اللي ايه اللي ورا الكلام ده. انا كنت بحسها في مثلا بعض الناس، مثلا لما يجي مثلا في نشاط ما او في امر ما معمول احتساب اللي وجه الله بشكل واضح، وتلاقي واحد مش شايف اللي تحت الطبق ده بقى، هو ماله الطبق ضيق كده ليه؟ كنت وسعه شويه. هو فين الواي فاي اللي في الفندق؟ ايه يا عم ايه ده، معقوله ما فيش كذا؟ يا ده انت في مش عارف هتبقي في، ومش شايف اللي ورا الايه اللي كشايف الطبق بقى، مش حاسس انت باللي، محدش حاسس بالايه بالقصه. واحنا كتير بقى من اللي بعته لنا الصحابه ده، احنا مش شايفين الايه الصحابه تعبوا ازاي وراه، مش شايفين الصحابه دول، مش عارفين الصحابه دي عملوا ايه، مش فاهمين يعني ايه النبي صلى الله عليه وسلم بابي وامي صلى الله عليه وسلم علشان الدين ده يوصل لنا، وعشان ان هو ايه يبقى بيطلع من ايه من في هنا في هذه الارض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يروح يكلم وفد في ايام الحج، ويطلع من عندهم يدخل المجرم ابو لهب يقول لهم انه ابن اخي وانه كذاب ولا تصدقوه، ويطلع وراه يلحقه بسرعه يمسك الحجاره ويرمي رجلي بيها حتى يدمي قدميه الشريفتين، ويخش على المكان اللي وراه والمكان اللي وراه والمكان اللي وراه. مش فاهمين يعني ايه ان هو يشج وجهه الشريف، تكسر رباعيته، تدخل حلقات المغفر في وجنتين، يشج راسه. مش شايفين، مش متخيلين احنا منظر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كده، هذا الرجل الشريف الوجيه، مش شايفين احنا واحنا جايين لنا الكلام ده ونيه ونأثر في سنه، احنا مش شايفين. قتل الانسان وما اكفره. فانا ما احبوش ليه؟ ما احبهمش ليه؟ كل هذا التعب والنصب عشان انا وانت نبقى مسلمين، عشان يجي لنا الدين سهل سلس جميل كده. فانا ما احبش ليه ما نحبش الرسول صلى الله عليه وسلم، ليه ما نحبش الصحابه، ليه ما احبش واحد زي سيدنا ابو بكر، يعني ليه ما احبوش، ليه ما احبش واحد خرج عماله كله 4 مرات، واحنا الواحد فينا لو خرج عن اربع جنيه بيبقى حاسس ان هو خرب الدنيا، واحد يخرج عماله كله 4 مرات، واحد يوقف عمره كله على هذا الدين، يوقف اسرته كلها على هذا الدين، يسيب عياله حرفيا سيبهم بلا مليم، وياخد ماله كله مع الرسول يقول الرسول اولى بيه. يعني كل ماله ولما النبي دي مش ودي دي مرت الهجره وبعد كده مش في هجره بقى قاعدين اهو تمام مش هجره يقول لك اصل الهجره كانت حدث كبير وكنا لازم نعمل كده طب ما كانتش هجره وبس والنبي صلى الله عليه وسلم ايه طلب منه ويقول له ما تركت لاهلك قال تركت لهم الله ورسوله يعني واحد مش يعني فين ما انت بتشوفه سبحان الله في كل موقف لا تكاد تفتقد ابا بكر حضر مشاهد الاسلام مشهد طب نقول النبي ايوه نبي ويعني هو ايه يعني مرسل من قبل ربنا هيسأل عن الكلام ده طب ده ما الكلام ده عمله اضطرارا ولا عمله اختيارا واحد اختار انه يعيش الالام الم ويعيش الاوجاع وجع ويعيش المجهود يعني جهد نحبوش ليه ما نعظموش ليه احنا كان زماننا ضلال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين كان زماننا ضلال كان زماننا هالكين كأولئك الهالكين فما نحبهمش ليه واللي ما يحبهمش ده يبقى طبيعي ما بقاش طبيعي أيوة مش ملائكة مش معصومين بيخطئوا بس الإنسان اللي هو ممكن يبغض حد بهذا الفضل لمجرد خطأ ولا خطأين ده شخص مختل نفسي ان احنا مفيش حد فينا ما يخطئش ولذلك كنت بقول لما تلاقي حد مثلا بيعمل ايه يعني بيهدم صرح المحبة كله بخطأ وخطأين لا ده في أزمة ده شيء مش طبيعي هذا انسان غير طبيعي هذا مريض نفسي لما يعكر بحر المحبة بايه بموقف ولا موقفين ولا خطأ ولا خطأين هذا لا يمكن أن يكون سويا ما همش ملائكة أخطأوا بس ما نحبهمش ليه نحبهم طبعا أنا ما أحبش سيدنا عمرو بن العاص كمصري ما احنا كان زماننا يعني كان زماننا متمرمطين بالرومان من زمان الرومان يسوموننا سوء العزاء حتى النصارى اللي هم نصارى لو بيحسوا على دمهم ولا بيفهموا يحبوا سيدنا عمرو بن العاص ان يعني كان زمان النصارى اللي على دينهم ممرمطينهم حرفيا وما حسوش بادميتهم مش دينهم الا لما جاء المسلمين كانوا بيعاملوهم معامله اقذر معامله تتخيل اصلا مستعبدينهم حرفيا لما جاء المسلمين وفتحوا بلادهم سمحوا لهم يمارسوا شعائرهم بعت سيدنا عمرو بن العاص لكبيرهم اللي كان هربان وبعت له يجي ويعيش وسطهم ويحكم بينهم بشريعتهم حتى لو البشريه دي حتى تفهم البشريه نفسها لو تفهم تحب الصحابه تعظم الصحابه ان كان زمان البشريه دي كلها متمرمطه مثلا المجرمين بتوع الروافض الشيعة دول مثلا اللي هم بكل ما اوتوا من قوه عايزين يحيوا مجد الفرس من جديد الفرس كانوا مستعبدينهم الفرس دول كانوا مستعبدينهم حرفيا معذبينهم المسلمين انقذوهم من جحيم الفرس بس هو الانسان ما وكانه هو يعني هيموت على الذل والعبوديه والقرف تاني فحتى البشريه دي لو تعي تحب الصحابه تعظم الصحابه ربنا جعلهم سبب في استنقاذ البشريه استنقذوا البشريه من انا مش هقول من جحيم ديني سيبنا من المساله الدينيه حتى جحيم اجتماعي جحيم اقتصادي جحيم سياسي جحيم انساني استنقذ الصحابه البشريه من هذا الجحيم واتباع الصحابه فالبشريه دي لو تعي تعظم الصحابه فلما يجي واحد النهارده بقى واحد مجرم زي المجرمين اللي بيطلعوا في الاعلام دول ويروح بقى ايه وتجد في صدره حرج من صحابي ولا من الصحابه هذا لا يمكن قط ان يكون ايمانه سليم لولا بس ان لا يجوز لنا ان احنا نحكم على حد بعينه بالنفاق لحكم عليه بالنفاق ان احنا ما يجوزش لنا نحكم على حد بعينه بالنفاق انما دول لا يمكن ابدا ان يكون ايمانهم سليم ازاي انا يكون في صدري حرج من خالد بن الوليد ولا يكون في صدري حرج من عمرو بن العاص ولا في صدري حرج من معاويه بن ابي سفيان ولا في صدري حرج من ازاي اصلا يكون في صدري حرج من هؤلاء ذاك الذي في صدري حرج منهم عنده مشكلة في إيمانه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس بيتخيلوا إيه النبي بقى بيجامل الأنصار بيجامل فلان، النبي بقى يعني حابب يرد لهم الجميل فقال عليهم كلمة حلوة. لا، النبي ما بيحبش حد، النبي ما عندوش حاجة اسمها ان المحبة ماشي تستلزم المحاباة، مش عند النبي دي صلى الله عليه وسلم. ما بيحبش حد. انا كنت لسه بقول فتح مكة ازاي بيحب سيدنا سعد بن عبادة وازاي وازاي وازاي، بس اخطأ سيب الراي. ما فيش، مش عند الرسول دي صلى الله عليه وسلم. لحابة بنته يوم ولا حابة العباس، يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لو أغني عنك من الله شيء. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. ما عندوش حاجة اسمها المحبة تستلزم محاباة. فمش بيقول كده مثلا محاباة للأنصار، حاشاه صلى الله عليه وسلم. لا، ده بيعلن حقيقة، بيعلن حقيقة. الحقيقة بتقول إن اللي يحب الأنصار يبقى مؤمن، اللي في صدره حرج من الأنصار في إشكال في إيمان. واضح؟ دي علامة من علامات الإيمان، أمارة من أمارات الإيمان. ليه؟ لأن الناس دول شالوا الدين. كل الكلام بتاع النهاردة عشان ما حدش يتوه مني، أنا بتكلم على فكرة إيه؟ على فكرة إن الإسلام ده، الإسلام منظومة كاملة، بتاخد المنظومة على بعضها. واحد النهاردة ما يقوليش أخد خمس أركان من أركان الإيمان وأسيب ركن، لا، سبت المنظومة كلها مع السلام. واحد ما يقوليش أنا أخد من أركان الإسلام خمسة بس مش عارف موضوع الحج ده، ما بحبش الزحمة، ماليش في الحر، مش عارف ايه. لا، مع الف سلامه، الله غني عنك. حدش يقول لك لا انا تمام بس موضوع الصوم ده فارق يعني مش جايب معاه. طب وانتوا لازم يعني زكاه مش عارف ايه. تمام بس بلاش الصلاه. مفيش كده يعني. ده في ابعد من كده كمان. واحده قالت لك تمام في الاسلام زي الفل بس انا مش مقتنعه بحته الحجاب دي، مش مقتنع يعني مش قادر البس حجاب. ايوه مقتنع انه فرض بس مش قادر البسه، دي قضيه تانية. لا مش فرض اصلا، وليه اصلا يفرض كده؟ ولازم يعني ماشي انا هاخد الدين بس بلاش حاجات الحجاب دي، مش مقتنع انا بفرضيته. مستحيلة لانها ايه؟ ما تلبسش حجاب برا، مع السلام يعني برا. والتانية تبقى زيها بالظبط مش لبسها برد، بس يقول لك ايه هو فرض كل حاجة ونعمة بالله ولا ربنا يقوله على عيني وراسي، بس انا مش قادرة، انا مش عارف يعني ربنا قوي ايماني مش عارف ايه. دي مسلمة ودي كافر. شو المسألة؟ قد ايه خطيرة مسألة ايه؟ انك تاخد المنظومة كلها زي ما هي. انت عبد من تشرب، انت عبد من تشرب، ما انتش شريك لربنا، ما انتش ند ليه، ما انتش ظهير ليه، انت عبد من تشرب. ودي المشكلة في البلد، في البني ادمين اصلا بينسوا نفسهم. زي انت عندك موظف كده لسه جاي اول امبارح، تمام، وجاي بقى انت راجل رئيس مجلس اداره الشركه اللي ليك مش عارف 80 سنه بتديرها، ويجي واحد لسه جاي اول امبارح يعمل ايه؟ يعمل راسه بايه؟ براس. انت موظف عندك سيستمك، مالكش علاقه خالص بالقضيه دي من فوق. انت جاي عندنا تشتغل وتاخد فلوس، مالكش علاقه خالص بالقضيه من فوق. هو انتوا ليه اصلا عاملين كذا وليه عاملين كذا وانا مش عاجبني كذا؟ مش عاجبك اتفضل، مش عاجبك اتفضل، مساله بسيطه جدا. الكلام ده ليه بقى؟ عشان نفهم دايما التلازم بين الرسالة والرسول، بين محمد والقرآن صلى الله عليه وسلم، بين القرآن والسنة، بين الكتاب والسنة. هذا الكلام مهم في هذا الزمان. في زمان ربما ما كانش مهم، بس دلوقتي مهم. مهم ليه؟ لأن هم يريدون أن يفرقوا، ماشي، بين الله ورسله، ويريدون أن يفرقوا، ماشي، بين كتاب الله وبين رسول الله. هي في إرادة التفريق بين الله وإيه؟ أنا بعبد ربنا، بحب ربنا، تمام قوي، ربنا عندي، بس صراحة يعني في صدري حرج من إن محمد يبقى، شكرا، مع السلامة. لا يفرق بين الله وإيه؟ ورسله، بل لا يفرق بين رسل الله. واضح؟ لا يفرق بين إيه؟ بين رسل الله. ما تفرقش، مش بمزاجك أنت، تختار وما تختارش، عظم ده وما عظمش ده. هذه التفرقة بين الله ورسله المسلمين ما بنتبهوش لصورة موجودة في الواقع بتاعنا، هي التفريق بين الكتاب والسنة. يفرقوا بين الكتاب والسنة، يعني تفرقوا بين الكتاب والسنة. أيوة القرآن تمام وزي الفل وده جاء في القرآن، بس السنة بصراحة ربما مش صحيحة وربما مش عارف إيه. وبعدين السنة كان فهم ما للإسلام في فترة ما، في قصة ما، في هذا الكلام. في الحقيقة يتولى كبره ناس منسوبين للمفكرين، وهم في الحقيقة مكفرين مش مفكرين. يعني هؤلاء اللي هم حتى بيقعدوا يتهموا غيرهم مش عارف ايه وهم كده في الحقيقه. هذه الفئه من المجرمين الضالين المضلين بينسبوا نفسهم انهم مفكرين وبيتكلموا بقى في ايه في الحداثه وما بعد الحداثه وبيتكلموا في فكره لا هذه رؤيه وهذا نظام وكذا ربما كان مناسبا لوقته قراءه جديده للقران الكريم. قراءه جديده ليه؟ عايزين نقرا القران تاني نقرا قراءه جديده لا علاقه لها بتلك القراءه التراثيه. عشان كده بعض الناس لسه ما كانتش متخيله المساله فالجدع ده قاعد ايه التراث ولا بد من تنقيه التراث. الناس جماهير المسلمين مش فاهمين المعركه الدائره مش فاهمين الحكايه. عادي يا عم الراجل بيتكلم عن التراث وعايزين ننقي التراث وننقح التراث ما حاجه حلو. هو متخيل مثلا الناس متخيلين انه بيتكلم على ايه عايزين نجيب الكتب بتاع التراث وننفضها وننظفها وكده ونعطرها ونحطها في حته حلو. او بيقدموا كده ننقي التراث ننقح التراث عايزين مش عارف ايه. فهو شيخ الازهر يعني من مواقفه الحياه المشهوده هو فاهم الايه فاهم انت عايز تقول ايه وفاهم انه عايز يقول من الاخر انسى كل اللي عليه تراب ده وعايزين نعمل ايه عايزين نغض الطرف عنه نعدمه ونعمل ايه نقرا القران من جديد نقرا قرايه ثانيه بقى. ايه بقى القرايه الثانيه؟ طب هي مش الفكره في الحج ده قصد القلب الى معظم؟ طب واحنا ليه زنقينه في حته من يعني نوزع على اماكن؟ طب بلاش يا عم ما تزعلش ممكن الناس بتوع السعوديه يزعلوا يقول لك هتقصي علينا اقتصاديا. نقسمه على الشهور يبقى في فوق يحج في ذي الحجه فوق يحج في ذي القاده وفوق يحج في كذا على مدار السنه يبقى عدد قليل والدنيا راحة بحج جميل كده. مش هي الفكرة كده؟ قراءة جديدة للحج. الصوم مش الفكرة كلها ان احنا نصوم ايه 30 يوم خلاص يا عم هنحافظ لك على 30 ما يجيش عندها عشان ما تزعلش بس ما نفرقها كده على السنة. طب سيبك من دي. طب هو رمضان جه حر طب ما نأجله شوية زي النسيء بتاع الكفار انما النسيء زيادهم في الكفر. يجي الشهر الحرام يقول لك لا بص اصل احنا كنا ناويين نقاتل الشهر الجاي. يا جماعه الخير مفيش شهر حرام الشهر الجاي ماشي الشهر الجاي حلال بس عايزين نقاتل بس معلش سامحونا هناكل صنم العجوه ونعمل صنم تاني انما النسيء زيادون في الكفر ماشي. فمعلش بقى كما ابو لهب قول لابو جهل اتفقتوا يا رجاله بيقول لك شهر اربعه لا لا لا لا انا شهر خمسة معلش انا مش فاضي انا عندي الويك اند بتاعتي ومش عارف ايه اصل كنت مسافر الطائف كده عندي استجمام شوية فمعلش عشان هنقاتل امتى هنقاتل في شهر 3 طب خلاص هو كان شهر بصوا يا جماعة الخير الشهر الحرام شهر 6 يلا السنة دي الشهر الحرام شهر 6 يلا شدوا حيلكم ويجوا شهر 6 يأجلوا تاني عمالين يلففوا الشهر الحرام ده. طب لا بقى هم ايه هم دلوقتي عايزين يريحوا كده تعبانين وعايزين يريحوا وخايفين بقى هم لو ريحوا ماشي حد يقوم ايه يقاتل. يا جماعة الخير احنا قدمنا الشهر الحرام الشهر الحرام يبدأ من الشهر الجاي عايزين نريح عشان محدش يهم ان هو مش عارف يعمل اي حاجة في الشهر ليه الحرام. اصنام عجوة اصنام عجوة حرفية فهم عايزين كده هم عايزين ايه عايز ان انت طيب هو انت الصوم بقى 30 يوم مش هجيلك عند 30 يوم طب بس تزحى الشهور يا اخي. طب سيبك يا اخي من الشهور سيبك من الشهور رمضان جه حر نخليه في الشتاء نهار قصير وبنعطش والدنيا جميل وهكذا وهكذا. مش الصلاه دول خمس صلوات؟ هو انت لازم بقى تقعد بقى تكدرني وتقول لي تصحى الساعه 4 وربع ومعاك من 4 وربع اخرك 6 وربع عشان تصلي الفجر يا اخي؟ طب مات بيحمته صليهم على بعضهم كده كل واحد على ما ربنا ييسر او نعمل وقت مشترك يا اخي. طبعا الكلام ده المسلمين بيطبقوه لوحديهم يعني يعملوه من غير اي حاجه مش محتاجين الحدثيين يعني بيعملوه لوحديهم. نلمهم يا عم على بعض كده ونصليهم كلهم مثلا بعد العشاء كل واحد كده روق وبتاع والدنيا كويسه يعني. هذا الكلام اللي انتوا بس ربما تتلقوه مثلا بايه باستغراب واستبعاد واستعجاب وسخريه ده صادر من معظم المتصدرين للمسألة الفكرية والثقافية في البلاد الإسلامية اللي بيسموهم مثقفين اللي هو بقى تحت ستار ايه الحداثيين ناس الحداثيين بتوع الحداثة ماشي، يعني هو عايز دايما يسمي الايه الاجرام بتاعه باسماء ايه حلوه وجميله كده. فتحت يعني تحت هذا الزعم وهذا الاجرام ينادى بتلك الايه الدعوات. فايه الفكره؟ هو هنا عايز يعمل ايه؟ عايز يفرق بين الله ورسوله. كل اللي عمله الرسول واللي كان عليه الرسول ده ليه؟ لان فبيقول الكلام ده بقى تحت زعم ايه مثلا؟ تحت زعم ايه؟ يقول لك خلينا مع القرآن. القرآن قال الصلوات خمسة وقال ان هما كذا وكذا وكذا، هنصلي الصلاة في القرآن، هنصلي الصلاة في القرآن، تفاصيل الحج روح هنا واعمل هنا هنحج الحج اللي في القرآن. فهو مش قادر من الاول يقول لك انا عايز اضرب الدين، فبيمسك في حتة ويسيب الايه الجزء الثاني الموضح ليها والمفسر ليها، عشان هي افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. سبحان الله، زي ما يعني ربنا يقول فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ايه ما يتشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله ايقاع على ما يريدون. فبياخد نص عادي زي الفل، بس النص ده هو بيفهمه كما يريد ويضعه كما يشاء. انا بقول الكلام ده لان هذا الكلام صار رائجا بشكل غير عادي في هذه الازمنه، محاوله التفريق بين الكتاب والسنه، التفريق بين الله ورسله. انا والله ما عندي مشكله مع الرسول ولا عندي مشكله مع الصحابه، عندي مشكله مع ابو هريره بس. انا ما عنديش اي مشكله مع القران، قران تمام وعلى راسنا ومش عارف ايه، بس السنه دي نقلها ناس، والناس دول وارد يكونوا غلطوا، وارد يكونوا نسوا، وارد يكونوا مش عارف ايه، وارد كذا، نبني ديننا عليها ليه؟ وسبحان الملك، كل هذا الذي يقال اليوم كله ولا في حاجه جديد. بس المسلمين هم اللي ما يعني اللي ما تعلموش الوحي كويس، ولا كلمه من الكلام ده جديد. النبي صلى الله عليه وسلم في مره يقول للصحابه ايه، يقول لهم الا لا يوشك رجل شبعان متكئ على اريكته. شبعان يعني عمال يعب من الشهوات، مأنتخ من الاخر، كل مش عارف اللي زي بتوع الافلام دول، كل التفاحه كده والعنبيه كده وقرقوله كده، وهي متكئ على اريكته، مأنتخ على الاريكه بتاعته كده على الاخر، ويقول نأخذ بما في كتاب الله وندع ما سواه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، بشكل واضح وصريح، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ده مش بتاع محمد، لو هتاخد بما جاء من عند الله، فما جاء على لسان محمد هو من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لو انت بقى ده مبدأك، ده الكونسبت بتاعك، مفهومك، هتاخد بما جاء من عند الله، فما جاء به محمد ومن عند الله صلى الله عليه وسلم. جديدة؟ مش جديد. مسألة هناخد بالقرآن ونسيب السنة، ويريدون ان يفرقوا بين الله ايه ويقولون نؤمن ببعض وايه ونكفر ببعض، ويريدون ان يتخذوا بين ذلك ايه سبيل. موجودة، مش مفيش حاجة جديدة، مفيش حاجة جديدة، كل هذه الضلالات موجودة، موجود انها يحصل كذا ويتقال كذا، عادي جدا، مفيش حاجة جديدة. بس هو اللي هو ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه على ان هو واجه اشياء كثيرة جدا جدا وعنيفة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قيل له ما يقال لك الا ما قد قيل ايه للرسل من قبل، مفيش اي كلمة جديدة، مش حاجة جديد. بس اللي يفهم بقى السنن ويعرف ما يستغربش. ولذلك سبحان الملك فعلا صدق ربي، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. هذا العاصم من الضلال والشقاء، عاصم من كل هاتيك القواصد. يعني وزيك تقول دايما هو القرآن فيه قواعد حاكمة وأصول عاصمة، لو المسلم ده بقى تشبع بالقرآن بيبقاش فيه مجال لهذا العفن، انه حتى يعني يجد عنده أدنى رواج. طيب ايه اللي خلينا دخلنا في المساله دي؟ ان احنا لازم نفهم ان دايما هذه الثنائيه لا تنفك عن بعضها ابدا، الرساله والرسول، الكتاب والسنه، وان دايما اهل الضلال لما بيحبوا يطعنوا يعمل ايه؟ يدور على حته كده من بعيد وايه؟ ويضرب فيها. احنا لازم نفهم التلازم ده، التلازم بين الايه؟ بين الرساله والرسول، بين الله ولذلك تلاقي دايما الايمان تلاقي بيه كده ماشي. الإيمان بالله ورسوله، بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله، دائما كده. هذه الثنائية ما تفكش عن بعضها أبدا. النبي يقول تركت فيكم ما أنت مسكتم به لنضلوا كتاب الله وسنتي. فالشاهد إن من الأول خالص، من الأول خالص في السورة، في السورة هنلاحظ إن ربنا بيقول تلك آيات الكتاب الحكيم. طيب نيجي بعدها نقول ايه، اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين. انت للوهلة تقول ايه علاقة القرآن بالكلام ده؟ يعني فين الاشكال المرصود هنا؟ يعني هل تلك ايات الكتاب الحكيم في اشكال مرصود فيها؟ في حكاية اي اشكال؟ في حكاية حاجة غلط حد عملها؟ فيش حكاية اي حاجة. حكاية الاشكال فين؟ الآية التانية. والإشكال واضح وصريح إنه مع مين؟ مع الرجل ده. أكان للناس عجبا أن أوحينا إليه إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لإيه؟ لساحر مبين. فواضح إن الآية بتحكي إشكال مع مين؟ مع الرسول مش مع الرسالة خالص. طيب بتحكي اشكال مع الرسول، ليه يبقى الافتتاح تلك ايات الكتاب الحكيم؟ وليه يبقى الكلام كتير جدا في السوره كل شويه كده، كل كم مقطع نرجع تاني نتكلم على الكتاب، نرجع تاني نتكلم على الكتاب، نرجع نتكلم على الكتاب؟ لان لا انفكاك البتة بين الرساله والرسول، لا انفكاك البتة بين الرساله والرسول. ايه الفكره؟ الفكره الكفار يعني الصوره عكسيه. الكفار دول عشان كانوا متخصصين في اللغة، متخصصين في اللغة، هم ناس ما لم يشهد التاريخ ناس أنضج لغويا من العرب. العرب كانوا أنضج أمة لغوية جات على ظهر الكرة الأرضية، كانت أمة ناضجة جدا لغوية. ما كانش عندهم إنجازات في أي حاجة في الدنيا، ما مش نافعين في حاجة، لا نافعين في فلك ولا نافعين مش عارف في اقتصاد ولا نافعين في السياسة، مش نافعين في اي حاجة، ولا عندهم مخترعات ولا عندهم حضارات، بس كانوا ناجحين جدا في الايه، في اللغة، ناجحين جدا جدا جدا، ناضجين لغويا بشكل مش طبيعي. ويمكن ان ما كانش عندهم حضارة ولا عندهم اشتغالات اخرى خلاهم ايه، يعني المسألة دي ادوا كل طاقتهم ليها، المسألة الايه اللغوية. فكان ناس ناضجين لغويا لدرجة غير عادية، وكانت لغتهم اذكى اللغات اللي جات على ظهر الكرة الارضية، كانت لغة ذكية للغاية، وهم تفننوا وبرعوا في، يعني من الآخر كانت لغتهم محور حياتهم. من اللغة دي، من اللغة دي كان بيبنوا اقتصاده، ومن اللغة دي كان بيبنوا أمجاده وبيبنوا فكرهم وبيبنوا يعني. ولذلك القبيلة اللي كان يولد فيها شاعر كأنما بعث فيها نبي. الشاعر في القبيلة كان بمنزلة النبي، نبي عندهم، نبي هذه القبيلة شاعرها. والشاعر ده بقى كمان لو كان عنده يعني مؤهلات السيادة لا ينازع في أن يكون سيد هذه القبيلة، زي عمرو بن كلثوم مثلا، مش لا ينازع أصلا، يكون طالما هو شاعر وعنده مؤهلات الايه القيادة لا ينازع في تاريخها، ويفضل علامة بارزة في تاريخها وقت طويل جدا هذه القبيلة. إن الشاعر ده بقى المفروض هو اللي ايه، هو اللي يحكي أمجادهم، وهو اللي مش يعني هم أصلا قبل المعارك الايه، المعارك السلاحية تبقى عندهم معارك بينية. يعني هم أساسا لو القبيلة الفلانية دخلت على القبيلة الفلانية تمام، وهزمتها وطحنتها وخدت كل اللي عندها ومشت، كل الكلام ده ممكن ما يأثرش في القبيلة المغلوبة، زي ان يقوم الشاعر بتاعهم ايه، يهجوها يعني هيحصل ايه، هيطير بها في الأفق، هتفضل مسبة أبد الدهر. بس ما هو لما يقوم يهجوهم هيقوم واحد من عندهم يعمل ايه، يرد الهجاء. فلما يرد الهجاء لو اتغلب وتسأل نفسك اتغلب ازاي، يعني اللي يتغلب ده يقول له يا ابن كذا، يقول له يا ابن كذا، يقول له يا ابن كذا، يقول له يا ابن كذا، يا دي اللي كذا، يقول له يا دي اللي كذا. فايه وجه ان ده يتغلب ولا ده يتغلب؟ القدرة البيانية، ان ده مثلا قال لهم كلام يعني ما قدروش يردوا عليه في نفس المستوى البياني. مش القوة في الشتيمة، مش القوة في الايه، في الشتيم، قال لهم كلام بطريقة بيانية هما ما قدروش ايه يجاروه، انه يبقى بيشتمهم وبيقول شعر, بيشتم بفن والله فنان في الشتيمة, يعني بيشتم وبيقول ايه وبيقول كلام كده, زي مثلا واحد ممكن يشتم واحد يعني بالبلدي كده, واحد يشتم واحد يقول له يا دي يا ابن كذا, والتاني يقولها له بالسجع يا دي اللي كذا يا ابن كذا مسجوعة. فهي يعني بس ببسط الموضوع جدا, بس هي كانت القضية كده, القضية انه هينتصر في ايه, هينتصر في الشتيمة, ما كله بيشتم, ما حدش يغلب في الشتيمة, ده ساعتها ما كانش المفروض يجيبوا الشاعر, لكن يجيبوا أزبل واحد فيهم يشتم لو هي القضية كده. لا, القضية ان ده بيعمل ايه, بيشتمهم بالأدب وطريقة بيانية تخليهم ايه مش قادرين يجاروها, وعنده حدود ما بيتخطهاش وبيتكلم بشكل معين. يعني مثلا في ايه, هو ما تطعنش في الأعراض, ما تعملش مش عارف, فعايز يهدهم بس برضو ايه عنده ايه. فيجي بقى الناس اللي بيحكموا, بيحكموا ما بين ايه, ما بين اتنين سفلة بتسفلوا على بعض, ويحكموا بقى ده شتمه بس ايه بفن, وده شتمه بإبداع, هو الهجاء كده من الاخر يعني, وده نجح انه مش عارف يعمل ايه بس بشكل الفلاني. المهم الشيء ده, فالعرب دول كانوا في هذه المسألة مالهم يعني واصلين فيها للقدح المعلم, ما كانش حد يجاريهم في هذه المسألة بحال من الأحوال. عشان كده الناس دي ما اتكلمتش في القرآن, ما اتكلموش في ان القرآن ده ماله مبهر غير عادي, ما قدروش يتكلموا فيه. يعني ما شفناش حد قال ايه كلام غير بليغ ولا فيه مطعن, ولا حد حتى نفسه سولت له يقول اقدر اعمل صورة زيه. بالعكس, هم كانوا مقررين بانه ايه معجز, لدرجة ان كل محاولاتهم كانت ايه لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. يعني كل محاولاتهم انهم ما يسمعوش, محاولاتهم ما يوصلش الاذان حد, لانه لو وصل لودن حد هم عارفين انه هيخضع ليه, هيخضع ليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في قال افرغت يا ابا الوليد فاسمع مني, سمع منه كان هيجن هو اصلا. يعني النبي لما قرأ عليه قرأ مفصلة, فاصلا هو ايه ما خدش باله, يعني الكلام شده ما خدش, فاهم, سارح مع الكلام, سارح مع الكلام. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم, ناشدتك الله والرحم, ناشدتك الله والرحم, وكأن الكلام ده يحصل, وكأنه مصدق إن المتكلم بالكلام ده مش محمد. هو ليه يعني ليه شغلته القصة كده, ما هو واحد بيقول أي كلام في أي كلام وخلاص. لا, بس عارف إن الكلام اللي هو سمعه ده من أول ما سمعه ده ليس كلام محمد, ليس كلام محمد. فلما قال إيه فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود, ناشدتك الله والرحم, وقف وقف وقف وقف وقف, مش عايز اسمع الكلام ده. كانوش يستطيعوا ان هم يقاوموه, لا يستطيعوا مقاومته ابدا باي حال من الاحوال. فلذلك هم يعني جماهيرهم اللي منهم بقى كان يتكلم في الكلام ده متخلف, انا عيل اهبل كده مش عارف مجنون بيقول لك ده مش ده, ده قران ازاي زي جدع متخلف اللي اسمه سليمه ده, يا ضفدع يا ضفدع مالك تنقنقين, لا مش عارف ليه تصحين ولا بس. الجحز يقول لك مش عارف كده مشكلته مع الضفدع, بس شكله كان بيعضه صغير ولا حاجه, يعني هبل يعني في النهايه. على نحو ما قلنا كتير مرارا وتكرارا, سيدنا عمرو يقول له لما قال له ايه فاخبرني يا مسلم شيئا من قرانك, فقعد يقول له هبل من الهبل ده, مش عارف يا وبر يا وبر, لا مش عارف انت حاجات كده. قال يا مسلم والله انك لا تعلم اني اعلم انك كذاب, انت كذاب كذب السنين, تعرف ان انت نصاب اصلا. فطبعا وهم نفسهم يعني لدرجة ان سبحان الله بعض الصحابة لما حب يرد الناس اللي امنت بمسيلمة عمل ايه, قرأ عليهم قرآن بس, جمعهم وقال لهم اسمعوا ما انزل على محمد, وقرأ اسلموا, انهم عارفين ان الكلام ده ايه لا يمكن ان يكون من عند محمد ولا يمكن يكون كلام بشر. ولذلك حتى انا قلت اصلا لما الكفار نفسهم يعني حبوا يوصفوا القرآن ما يدروش يوصفوه بأوصاف عادية. يعني حتى لما حبوا يصدوا عنه قالوا ايه سحر يؤثر, سحر برضه يعني حاجة يعني حاجة كده سحر يؤثر. ما هو نفس الشخص ده اللي قال ان عليه لحلاوة, ان له لحلاوة, ان عليه لطلاوة, ان فلما قال الكلمتين دول قالوا انت تودينا في داهيه، تعال نمش خش جوه لف كده وطلع لنا حاجه، فكر وقدر، ماشي، فكر قدر نظر عبس بس ادبر استكبر، وفي الاخير جبت لكم بقى التايه، ان هذا الا سحر يؤثر. تايه، انت اتورطنا تاني، انت بتقول سحر يعني وهو يقصد في الحقيقه ايه؟ مش قادر يقاوم ان ده سحر بياني، مش قادر يقاوم انه سحر بياني. فكل قصتهم انه عايزين يقولوا ان ده حاجة ايه، يعني شايفين ان محمد اقل من ان يأتي بهذا الكلام. فكل قصة، فهتلاقوا دايما دايما المشركين كانوا بيعملوا ايه، بيروحوا على طول على الشخص، يضرب الشخص. والوحي بيأكد على أن لا انفكاك بين الشخص وبين ما جاء به. فهم يقولوا أيوة كلام حلو وكويس وتمام، بص كلامك معظمه كويس بس بلاش الكلام الفلاني كلام. فهم شايفين هذا الكلام مبهر جدا، بس هم يعني في بعض الحاجات كده حاسين كأن محمد ضفى. هم نفسهم إشكالهم مع محمد أكتر مشكلهم مع اللي جاء به إيه؟ محمد. فهموا مع اللي جاء به في أنه مبهر في التصديق، ما طبعا اشكالهم مع اللي جاء به في ايه، مش هيقدروا ينفذوه. انتوا افهموا الحته دي بس عشان ما تختلطش على الناس. هم ايه مشكلتهم مع الاسلام ومع القران؟ ان هذا الذي دعا اليه القران هم مش ايه، ما يقدروش يلتزموه، مش هيلتزموه، ما نقدرش يلتزموا، هيخلينا نخسر شهواتنا، هيخلينا نخسر مش عارف جهنا، فدي مشكلتهم الاساسيه. لكن لما حبوا بقى يبصوا ايه اللي عندهم اقرب لانه يكون مصدق من عند الله، القرآن. القرآن بالنسبة لهم ايه؟ معجز. انما محمد صلى الله عليه وسلم بشر بيمشي بينهم، يأكل الطعام، يمشي في الاسواق، اي نعم مميز ومبهر ومفيش حد فيهم زيه، بس في النهاية وارد انه بايه، انا اوحينا الى رجل منهم. ودي ما كانتش عند دول بس، كان تقريبا معظم الانبياء اقوامهم يقولوا لهم ايه، رجل مثل، يا راجل زينا، انت راجل زينا، ايه اللي خلاك مختلف؟ ولذلك دايما اهل الباطل ممكن يقول لك ايه، والله انت كويس بس شخص مش كويس، انا ما عنديش مشكله مع هذا الكلام الجميل النفيس، بس عندي مشكله مع هذا الشخص الخسيس. صحيح، هي بتبقى كده دايما في الدعوات الاصلاحيه، تلاقيهم ايه، يقول لك ايوه كلام حلو وشغل كويس. ولذلك بعضهم حتى لما مثلا يحب يقول كلام كده يعني فيه مطعن، يقول لك كلام طيب، افكار رائعه، لو قال لها مش كده يعني، فيتكلم دايما على ايه، على الكلام الافكار، مش عايز يجي خالص ناحيه الايه، او يعني بمعنى ادق هو كانه بيطعن من طرف خفي في ايه، في الاتي بهذه الافكار. وفي الحقيقه ما يكونش في انفكاك بين ايه، من الافكار ومن جاء. ليه؟ لان انا قلت قبل كده لو تذكروا اللي حضر معانا فتح مكه، ولما اتكلمنا عن مساله الناس اللي هي كان اللي هو اخو النبي من رضاعه، صعب على البني ادم يتصور ان واحد زيه خارج من بيئته جاء بهذا الانجاز المبهر، ما بيبقوش قادرين يتخيلوا ان الله فتح على عبد ما لم يفتح على الاخر. يعني مش هما، والكلام ده مسطر بشكل واضح وصريح في مطلع سورة ايه، صاد، والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في ايه، في عزة وشقاق. ماشي، وهم يعني الى في وسط كلامه يقولوا ايه، ألقي عليه الذكر من بيننا. يعني شمعنا هو يعني اللي يلقى عليه الذكر ليه يعني؟ وقالوها لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فهي مشكلتهم ان ليه مش احنا، شمعنا مش انا، زي اليهود كانت مشكلتهم الكبيرة ان النبي ما كانش من اليهود، على انهم كانوا يستفتحون به على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. دي مشكلته. في ناس كتير مشكلته ان الحاجة دي مش ايه، مش من عنده او من عند حد يخصه، انما طالما جاية من عند شخص اخر او من اتجاه اخر، مش ايه، مش قادر يستوعب انا باي منطق النهاردة هتبعك، زي ابو جهل، انا باي منطق هتبعك يعني ابو جهل ده، ابو جهل لو كان النبي الذي بعث هو ولا ابن عكرمة مثلا، كان هيؤمن بيه ولا مش يؤمن بيه؟ يؤمن بيه طبعا، انما مشكلته ايه؟ طب انا ازاي انا طول الوقت طول الوقت انت عندي ايه هبقى وراك النهاردة باي منطق؟ هذا لا يقوى عليه الا صديق، لا يقوى عليه الا صديق. البشر ما بيش مش سهل عليه يتابع واحد اصغر منه سنة ولا اقل منه قدر ولا افق ولا اقل منه مالا ولا مش عارف لدرجة ابعد من كده، يعني بلد وبلد من البلد الفلانية ياه لو كان من كده لكان كده، والله الناس كده. مهم، فهي محاولات مستميتة للهروب. هنا بيبقى في تأكيد على، وخصوصا الكلام ده مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن مع غير الرسول انت تقول للشخص خد الفكرة وما كنتش دعوة صاحبها، يعني مش مشكلة، اعتبر كلامه يا عم جوهرة على مزبلة، خد الجوهرة وما كنتش دعوة بالمزبلة. انما مع الرسول صلى الله عليه وسلم المسألة دي مش ايه يعني ما تنفعش، ما تنفعش، لان الانسان لا ما تنفكش عنده، ما ينفكش عنده الايمان بالرسالة عن الايمان بالايه بالرسول. ولذلك كنت بقول هم كان معظم مطعنهم في ايه في الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لما كانوا بيطعنوا في القرآن بيطعنوا في ايه، في ان النبي صلى الله عليه وسلم سرقه افتراه جايبه من حتة تاني، انما هو نفسه انت ما ايه انت ما تجيبش الكلام ده، انما افتراه يعني الافتراء هم في الغالب يقصدوا به انه نسب لنفسه شيء مش بتاعه، مش زي ما احنا بنتخيل افتراء يعني اخترعه، لا هو الافتراء يقصدوا به انه عمل ايه نسب لنفسه شيء مش بتاعه، او نسب شيء بتاع حد لحد تاني. فمثلا خد كلام بتاع حد وقال ده بتاع ربنا، خد كلام الجن مثلا السحر وقال ده بتاع ربنا وانزله عليه، فما كانوش قادرين يكتموا قد ايه هو الذي جاء به مبهر وقد ايه هو نفسه مبهر، مش قادرين يكتموا المسألة دي. لكن ان ارادوا ان يطعنوا هيطعنوا فين؟ بالنسبة للعرب مش قادرين يطعنوا فين؟ في القرآن نفسه، انهم عارفين القرآن ده محكم جدا جدا جدا، محكم محكم، ما شافوش حاجة محكمة كده ابدا في حياتهم، لم يروا قط منتجا لغويا بهذا الاحكام، ما شافوش زي ده ابدا ابدا، فمش قادرين يلعبوا في دي. بس هما بشكل اساسي ايه يحاولوا بقى يلعبوا في ايه، يضربوا في الرسول. فزي ما قلت تشوف في اول هيا اكان للناس عجبا وحين الرجل منهم، فدي مشكلته. ايه علاقة الكتاب بالموضوع؟ لا مفيش انفكاك، مفيش انفكاك. علشان كده هنلاقي دايما هنا في الآية 37 ربنا يقول ايه، وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالم ام يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. يعني انتوا بتنكروا انه جاء من عند ايه من عند الله، وبتقول انه محمد افترى في الغالب مش افترى يعني اخترعه، مش افترى يعني اخترعه، انتوا بتقول انه ايه انه افترى. طيب افترى منين؟ يعني جايبه من حد خلاص وبينسبه لحد مثلا او بينسبه لنفسه خلاص. ادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين، يلا لو انتوا صادقين خلاص اللي راح له محمد روحوا، اللي محمد جاب من عنده ايه هاتوا من عنده، يلا روحوا هاتوا تعال هاتوا ايه سورة واحدة بس، هاتوا سورة، هاتوا قد سورة الكوثر، تحدي بسورة يلا هاتوا سورة. وطبعا الكلام ده بيتقال لهم يونس مكية بإجماع، بيتقال لهم في مكة، وفي مكة كان معظم قصار المفصل ايه نزل، فهم فاهمين سورة يعني مش البقرة، سورة يعني مش النساء، سورة ولو ايه سورة قصيرة. يلا ايه المشكلة بقى؟ فين المشكلة؟ هي دي القضية. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، ما احاطوش بالمسألة علميا، وده ان قلنا اصل كبير من اصول الضلال. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. خذ الأصل ده كده بقى وحطه، هتجد إن معظم البشر الذين ينكرون ينكرون حقا أو يكذبون بحق ده من أبرز الأسباب، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. هو المسألة اللي كذب بها دي هو أصلا ما يعرفهاش كويس ولا أحاط بها علميا، وإلا لو أحاط بها علميا هينتهي لنفس الكلام. هو مع فارق الأمر، مع فارق التشبيه، بس أنا أقول حاجة ربما بنحتك بها كتير من الناس، إن مثلا ربما ينكر لما تيجي تقول إيه المعنى مقدم على المبنى في الأهمية وفي التراتبية ومش عارف إيه. تيجي تبص بقى وريني يعني، تبص أنت اطلعت على إيه، طب إيه مستوى اطلاعك في المسألة، تتصدم تفاجأ بأنه هو إيه يعني حتى ما قراش كتاب، تفاجأ بأنه هو إيه هو نفسه حتى ما بحس المسألة إيه. لذلك كنت بقول يعني بعض الأفاضل كان يقول إيه والله أنا كنت بسمع الشيخ فلان فسبحان الله يا دكتور، يقول تقول نفس الكلام بالضبط. تمام، هو كلمة بالضبط دي هي عمرها ما تقى بالضبط مبدئي، لأن دايما كل تجربة مختلفة وليها قصتها، بس بيقولوا خطوط العريضة، الخطوط العريضة العودة للقرآن ومش عارفه ايه وكلام ده كله، بس مش هقول الكلام الدقيق ايه معنى التدبر، مش في اشياء كده مش هتقال، بس مثلا القرآن والعودة للقرآن والتزكية واهمية التزكية والكلام ده كله. طب ايه القصة؟ ان انت لما تتفكر في حال هذا الشخص ببساطة هتجد ايه اهتم بهذه المسألة، بحث فيها، توسع فيها، فانتهى لنفس الحقائق. اصل انت مش واحد راح بيدور على ابرة في كوم قش، بتدورش على ابرة في كوم قش، انت اصلا واحد ماشي في طريق هتشوف فيه معالم واضحه كبرى لا يكاد يخطئها الناظر، بس يمشي في الطريق. هو ربنا بيقول كده بقى، بيقول كذبوا بما لم يحيطوا بايه بعلمه. اولا دي رساله للمسلم، ما تكذبش بحاجه ما حطش بعلمها، ما تبادرش للتكذيب وخلاص، قول ما اعرفش، ما وصلنيش معلومه، لسه ما حطش بالمساله، مش عارف، ما توقف. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. يعني أنا كتير جدا ربما مثلا أسأل حد يسألني عن شيء ما، منتج ما، عن شخص ما، عن مش عارف إيه، يعني أنا واحد من أسباب توقفي الدائم في الكلام عن الأشخاص إن أنا مش شايف نفسي أحط إيه علما بيهم للدرجة اللي تخليني إيه أبدي فيهم رأيي. لما حد بيسأل على مثلا برنامج بقى انا عارفه كويس جدا من ساس الراسه، سي مثلا حد يقول ايه رايك في التربيه الايجابيه، لا انا عارفها من ساس الراسه، عارف قصتها، عارفها رايحه فين جايه منين، بقول رايي اني بشوف ان نوعا ما عندي قدر من الاحاطه بها علم. هتيجي تقول لي مثلا سيجموند فرويد، هتيجي تقول لي مش عارف اريكسون، هتيجي تقول لي فلان، ايوه ازعم ان نوعا ما ايه عندي لون من الاحاطه العلميه بيه اللي يخليني ابدي فيه ايه رايا. انما النهارده واحد يجي يقول لي ايه رايك في الاخ فلان المعاصر، اخ فلان ده انا ما انا يعني انا معاشره وعايش معاه، واقصى حاجه ممكن احكم عليها ايه بعض منتجاته، لان انا اصلا عشان احكم على منتجاته انا محتاج اقعد له كده 6 شهور ولا حاجه بسمع فيها وبتابع فيها، بستغرب انا اقول لك وهذا الكتاب يحكي فكره كاملا، الله، وممكن واحد يعمل بحث ولا يعمل سلسله كامله على كتيب، وهذا الكتيب ربما يكون ايه يعني في اشياء كثيره بيتم ايه. ولذلك سبحان الله انا معظم اللي يعني الواحد يعني يشهد الله او يعني مش هقول يشهد الله بقى عشان ما نشهدش ربنا، يعني ارجو ان اكون صادق في ان الواحد كتير جدا لما يسمع ان في مش عارف نقد ولا في كذا، فضلت سنين بهذه الصور، سنين مثلا يعني 10 سنين 15 سنة اروح اقول فرصة اسمع حاجة ايه، حتى وان كان واحد بيهاجمك انا ما كانش بيفرق معايا بالحدة بالعنف بيشتم مش مشكلة، بس بقول هيوضح حاجة هيبين حاجة هيعمل حاجة، مش معنى كده ما عندكش اخطاء، بالعكس انت عشان عندك اخطاء ومؤمن ان عندك اخطاء فبتدور على حد يعمل ايه ينصح يقول حاجة ينتقد حد، فبتصدم بان الاقي هذا الذي يتكلم ما عندوش ادنى احاطه بالمساله، مش احاطه بالمشروع ولا بالمنتج، احاطه بالايه مساله اصلا، مثلا يجي يهاجمك في التدبر، مثلا انا افترض جدل يهاجمك في المتدبر مش عارف الصغير، طب ماشي يا سيدي انت مثلا حط بالمساله، تفاجئ هو نفسه على مستوى الشخصي ما عندوش احاطة بهذا الباب من ابواب العلم، ده ابتداء. ولو عنده الاحاطة بهذا الباب من ابواب العلم ما عندوش الاحاطة بالمنتج اللي موجود عندك، فتصدم. فالواحد يعود يعني وقد خاب ظنه، مش متخيل انا ان انت هتقعد تسوي صحائف ولا تضيع من وقتك وفي الاخر انت ايه ما احطش بالمسألة علم. معلش يعني ما جلستش حتى الحي اللي موجود ده ما رسلتوش وايه واستبنت منه، قلت له وصلنا ماذا تقول، عشان بقى تسجل. ها سجل سجل بقى ما يرضي الله. لا ده انت ممكن تعال يا فلان، تعال يا علانة، تعال يا تركانة، تعال يا مش عارف يا فلان، لملم شوية مش عارف ايه وجمع منهم شوية معلومات وسوت صحائف. طب ما عادي انا ما الشخص ده ما ماتش، ما تقول انا عندي 1 2 3 4 5 ومش عارف وكذا والمسائل دي ايه. لا ما يجرؤش، لانه هذا لم يكن. طب معلش سيبك من اللقطة دي، ما تعكف كده يعني. انا بتخيل ان مثلا انا بالنسبة لي شخصيا كواحد رغاء بيتكلم كتير وبينتج كتير، بينتج كتب كتير وبينتج محاضرات كتير، اعتقد ان اقل حاجة الشخص محتاج 3 شهور عشان ايه يبني تصور عنك، صح؟ لا انا بقول ادنى حاجة يعني عدد 3 شهور دول يعمل ايه، يقرأ الكتب ماشي، ويطالع الكتب بسرعة القراءة السريعة، ويسمع مثلا ابرز الايه السلاسل مثلا، فاهمني؟ 3 شهور يعني بالميت كده، 3 شهور بالميت عشان يقدر يعمل ايه يبني تصور ايه. والثلاث شهور دي برضو لازم يجيب الكتب القديم والجديد ومش عارف ايه. انت بتتكلم مثلا على حاجة يعني عمرها 15 سنة يعني حد ادنى، فالعمرها 15 سنة دي مرت بايه بتطور ومش عارف ايه، فانت محتاج على الاقل 3 شهور عشان تيجي تعمل ايه تبدي رأي. زي فعلا يعني احيانا حاجات محترمة بتحصل في رسائل الماجستير والدكتوراه، شخص مثلا بيدرس شخصية، بيدرس مثلا دراز رحمه الله، فبيدرس دراز بيدرسه في دكتوراه، فبيطالع كل تراث دراز وبيشوف كل مش عارف ايه. يعني انا كان في اخ فاضل كان بي يعني بي قال لي ان هو درس شخصية من شخصيات المفسرين المعاصرين، هو في دولة وده في دولة، يعني الاخ ده في دولة وده في دولة تانية خالص. فالاخ عمل ايه، سافر البلد بتاعته، قعد فيها حوالي 6 شهور بيقابل ولاده وبيقابل اهله وبيقابل مش عارف طلابه وبيقابل وبيقعد ويعمل ايه. ليه بقى؟ هو داخل بنفسية المتجرد، انما اللي داخل بيدور على حاجة معينة اول ما هيلاقي حاجة حتى تشبهها يعمل ايه هياخدها ويطير بيها. الاخ عمل الكلام ده بتاع 6 شهور ورجع ده عمل الكلام ده بعد ما كان عكف على كل كتبه وعكف على كل ما جمعه، وبدأ يعمل ايه يعني فيما يظهر لي انه ربما يكون 1 2 3 4 5. ولذلك مسألة الحكم على الاشخاص دي من اكثر ابواب الذنوب في هذا الزمن، من اكثر ابواب الذنوب في هذا الزمن. وانا دايما لما الاقي شخص جريء في الحكم على الاشخاص والحكم على الافكار دون الاحاطة بها لا اظن به خيرا، وان كان شيخ الاسلام. واستغرب انا لما واحد مثلا من المشايخ المشهورين الكبار ويجي واحد يسأله على حاجة فيقول كلام كده سخيف جدا، وهو ما كلفش نفسه حتى يعمل ايه يسمع نص محاضرة يقرأ نص كتاب، ما كلفش نفسه يدي حتى ساعة، يقول تعالى يا علان تعالى يا فلان تعالى تركنا عد لي هنا، ايه اللي بيتقال ده بأي منطق؟ يعني هذا باب من ابواب من اعظم ابواب الذنوب، البهتان والافتراء والكذب الذي سيسأل عنه العبد امام الله، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. مهم. لو الانسان يتقي ربنا ويستحضر انه سيقف بين يدي الله ويسأله ما كانش يقول كده، ده الدرجة انه بيتكلمه بثقة عجيبة قوي، تحس ان كأن اللي بيتكلم ده مثلا ايه معرفش مثلا عايش معاك ليه 33 سنة ولا مثلا اتولدت على ايديه ولا رباك مثلا وقعد معاك لغاية النهاردة، بيتكلمه بثقة غير عادية يعني. طب ماشي حتى ان كنت هتقول قول ايه يعني يبدو لي فيما وصلني يظهر لي وربما اكون مصيبا او مخطئا، لا مفيش كده، ده بيتكلم بجزم ايه غير عادي، بجزم مش طبيعي. فلا تظنوا باولئك خيرا، تسمعهمش، لان دول في الغالب عندهم اشكال علمي لم يحيطوا بالمسائل حتى العلمية. اللي يعملوا كده في الاشخاص ما هواش غريب يعملوا كده في المسائل، مش غريب يعملوا كده في المسائل العلمية، نتلاقيهم في المسائل العلمية بيعملوا ايه بياخدوا المسائل اللي على ايه لا على دماغهم. ولذلك ده اللي شفته صراحة ان قليل من الناس محررين للمساء، ما بيحرروش المساء، هو بيميل لرأي، بيميل لاتجاه، بياخد منه اشياء وبيقوم يقول الكلام ده، وكمان ممكن يهاجم ويخرب وده من اعظم الافات اللي الامه مبتلى بها في هذا الزمان، الاحاطه العلميه بالشيء، ان الانسان يبدي راي في امر لم يحط به علما، لم يحط به ايه الاحاطه. الاحاطه يا جماعه الخير، انا النهارده لما اقول احط بالشيء ده انا عملت ايه؟ على اقل التقديرات انا عملت ايه؟ اتيت به من ايه؟ من جميع جوانب، على اقل التقديرات ان انا من جميع جوانبه، دي احاطة، ان مش الاحاطة ان انا شفته من هنا او شفته من هنا او شفته من هنا، فعلى اقل الاحاط ده شافه من ايه؟ من كل زوايا. فلما واحد يشوف المسألة من زاوية واحدة، عايز يشوفها من الزاوية دي، من زاوية المنع، التاني عايز يشوفها من زاوية الاباحة، التالت عايز يشوفها من زاوية التوسط بين المنع والاباحة، فلا لا يحل. يعني هنا ده اصل كبير، اصل عاصم كبير، لا يحل للمرء ان يبدي رايا في شيء لم يحط به علما، لا يحل للمرء ان يبدي رايا في ايه؟ في شيء لم يحط به ايه؟ علما. وده اصل من اصول الضلال، ابداء الاراء في اشياء لم يحط المرء بها علم. الكلام ده بيحصل في اشخاص، بيحصل في مواقف، بيحصل في الاستشارات، احد يجي تقول لك جوزي وعمل فيا وجوزي وجوزي وجوزي وجوزي وجوزي وجوزي وجوزي وجوزي وجوزي وجوزي، وهي ممكن تبقى اشد من ام جميع. حقيقي تصور لك ايه؟ انت ما احطش علما بايه؟ لا تبدي فيه رأي، لا تبدي فيه رأي. تقولهاش بقى جوزك حلو ولا وحش، جوزك صالح ولا طالح، جوزك انت في، يعني انا مثلا من واحد في حاجة زي كده، والله ان كان من كلام فكذا، لكن انا ما لا استطيع ان ابدي رأي في مسألة كهذا. ابعد من كده بقى، الاحاطة اساسا في اوقات كتيرة بتستلزم ايه؟ تستلزم مش بس انك عرفت او سمعت، لا ده انت شهدت. ولذلك بقى ولما يأتهم تأويله، يعني لما يأتهم تأويله، يعني ايه تأويله؟ على الراجح وقوعه، تأويل الشيء وقوعه في الحال، يعني هم ما جالهمش اللي يأكد عيانا ان كلامهم صح، يعني انتم ما شفتوش عيانا ان ايه؟ ان اللي انتم بتقوله صح، فبأي منطق بتحكموا بكده؟ يعني انا فاكر كده مثلا حد، يعني حد ما يقول ايه؟ يقول وهذا الكلام الذي يتكلمون فيه يفضي بهم الى التكفير. طب يعني هو حضرتك يعني شفت بقى، يعني شفت بقى انا شفت مكفرين ناس بقى، مكفرين المجتمع وعاملين مكفرة مثلا وكده، يعني هل اتاك تأويل هذا الامر شفته؟ يعني هل انت احط بالكلام من جميع جوانبه وسمعته كله؟ طب طبيعي جدا، ممكن واحد يسمع الكلام من زاوية هيعمل ايه؟ زي ولا لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا الصلاة، واحد شفت يا عم الشيخ اللي بيقول لك لا تقربوا الصلاة، يا عم طب اسكن وانتم سكار، منطق بتاع لا تقربوا الصلاة، لا تقص والزق هاتوا. فهذا انا اصلا يعني في فتره كده كنت، يعني احيانا البيئه بتؤثر عليك شويه، بس في بيئه كده فيها اللي هو خناقه فلان مع فلان، ورد فلان على علان، ورد تركان على علان، وعلان رد على تركان بتاع فلان اللي قال له فلان، هذا الهري يعني. فكان في ملاحظه لاحظتها بشكل واضح جدا، انه كله بيقص ويلزق، مفيش ولا واحد بيعمل ايه؟ بياخد الشخص على بعض، بياخد حته كده. ولذلك تلاقي في اوقات كتير بيعمل ايه؟ ياخد عنه الموطن اللي كان كلامه فيه مشتبه، ويسيب الموطن اللي كان كلامه فيه محكم واضح. يعني ممكن ربما في موطن ما اتسعش المجال انه يعمل ايه؟ يفصل ولا يوضح ولا ايه؟ فيقوم ياخد الموطن ده اللي الكلام فيه ايه؟ مشتبه، ويسيب الكلام المواطن اللي في كلام له محكم واضح صريح. وكأن هي فكرة يعني انت حاول على قد ما تقدر تحوز اشياء تعمل ايه تهزم بها الخصم، كأنها معركة. ولذلك معظم هذه الاشياء الذي لله فيها قليل، الذي لله فيها ايه قليل، هي في الغالب للنفس، للجماعة، للحزب، للطائفة، الذي لله فيها قليل. وفي رأيي اللي ربنا يريد به خيرا يجنبه هذه الأشياء أصلا. هذا الأصل الخطير من أصول الضلال اللي هو إبداء الآراء في أشياء لم يحط المرء بها علما ولم يأته تأويلها. يبقى هو ما أحطش بالمسألة علم. طب رأيك أنت ده أتاك تأويله؟ شفته؟ وقع؟ رأيته؟ عاينته؟ ما تتكلمش. يبقى لا هو أحاط به علما ولا هو أتاه إيه تأويله. فبأي منطق؟ أنا بستغرب يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم نصحنا لما نحب نقول على إنسان صالح نقول عليه إيه؟ ولا بنقول صالح؟ في ناس بقى ما شاء الله زي الفل في إيه؟ في ورعهم في إطلاق الصلاح على الصالحين، لكن زي المنشار في إطلاق الطلاح على الصالحين. يعني شوفوا إذا كنا الثناء عليه والمدح ليه، ها أنت أمرت تقول إيه أحسبه. فما شاء الله تيجي مثلا هذا الأخ ولا تلك الأخت تقول فلان دي صالحة ربنا يكرم، قولي نحسبها صالح، نحسبها صالح لو سمحت. انت مين قالك انها صالح؟ وانت عارفة وانت شفتيها وانت احطي بيها وانت مش عارف ايه؟ طيب ايه رأيك في فلانة؟ ضالة مضلة مبتدعة مش عارف ايه مش عارف. فين نحسبه يا حاجة؟ ولذلك هم ناس مختلين نفسيا، ناس مختلين نفسيا فعلا، متناقضين جدا لأبعد حد. إذا كنت أنت فيما يخص الصلاح ما بتحكمش بإيه؟ بصلاح دول نحسبه إيه؟ لعلي كنت شيء ما تعرفه على إن الظاهر لنا منه إيه؟ بيصلوا بيصوموا آخر حلاوة لا تكاد تنكر عليه شيء، عليه شيء، وبعدين بتقول نحسبه صالح. طب أنت أصلا يعني أنت مش يعني ما عندكش أبعاد الطلاح دي، بأي منطق تقول إيه؟ هو طالح على الصالح على حتى ظاهره أنه صالح. وسبحان الله يعني. ولذلك أنا كنت مستغرب الحديث من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. قيل وما ردغة الخبال يا رسول الله؟ قال عصارة أهل النار. فعلا يعني فكرة إيه ويقول في مؤمن ما ليس فيه؟ يعني النبي يقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة امرئ تتبع الله عورته حتى يفضحه في عقر داره. ولذلك والله الذي لا إله إلا هو لا ينكر أحد منهم على أحد شيئا ظلما وافتراء إلا فضح، إلا فضح هو وستر ذاك الايه يعني ذاك الذي أرادوا فضحه. هذه سنة الله، إن الله سبحانه وتعالى لا يمكن له أن يرى هذا الظلم البين وهذا الإجرام. إذا كان ربنا لمجرد أن حد استطال في أرض حد بشرع أنه يجلد 90 جلد مجرد أنه قذف شخص، ومن الناس اللي بينتهك أعراض الناس إيمانيا، ينتهك إيمانه بتكفيره، ينتهك اتباعه للسنة بتبديعه، ينتهك صلاحه بتفسيقه، الناس اللي بيتسلطوا على السرائر وعلى الضمائر وعلى المصائر، دول الناس اللي بيتسلطوا على سرائر الناس وضمائرهم ومصائرهم، يعني كيف يمرر الله لهم ذلك؟ الله أعدل من ألا يجدوا مغبة ذلك في الدنيا قبل الآخر. ولذلك بنستغرب من اللي هم عندهم جرأة كده في الكلام عن الناس، تلاقيهم بيفضحوا على رؤوس الأشهاد وبيسقطوا سقوط إيه؟ مدوي. الواحد فيهم بيسقط سقطة نستغربها، ايه السقطة دي؟ سقطة مدوية، لان عدل الله يأبى ان يمرر مثل ذلك الاجرام والظلم والافتراء. فهذا الأصل خطير، بل كذبوا ما لم يحيطوا بعلمه. ولما ده كان أصل المشكلة، هم لو أحاطوا بالمسألة علميا ما كان لهم أبدا أن يقولوا ذلك على محمد. هل جاءكم تأويل سحره؟ هل رأيتم السحر بعيونكم؟ هل رأيتموه يتبع ساحرا؟ هل رأيتم؟ من أين جئتم بذلك؟ بل كذبوا ما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم. أنا كنت بقول سبحان الله، بعض الناس مثلا بفضل الله ربما ربك يفتح عليك وتعمل حاجة، فهو مش قادر يستوعب انك عملت حاجة ما عملهاش، لانه مش قادر يتصور ايه. طب انت يا عم ماشي، لو احط بالمسألة علما لو سألت حصل ازاي، هتجد ان الناس دي نفسها انفقت من اموالها واقترضت ومش عارف على اسمها وعملت الحاجة دي للمسلمين. انت ما يعني ما جرؤتش انك تعمل كده، ما تشجعتش انك تعمل كده، بتبقى همك وعملت لم الفلوس من الناس وخلاص، وانت بتاكل حتى من مال الله، بتاكل من الاموال اللي بتلمها بتستعملها لمصلحتك الشخصية، مش مستعد انت تبيع حاجة عندك ولا مش عارف تعمل ايه ولا تاخد حاجة على اسمك ولا تخاطر مش عارف بحاجتك، فانت مش عارف تستوعب انت ان دي مسألة اخرى. ليه؟ لان هذا الشيء دايما الانسان الشيء الذي لا يستطيع ينكره، الذي لا يستطيع ينكره، ما بيستطيعوش بينكره على طول، فهو لا يستطيع الشيء، فخلاص هم مش قادرين يكونوا زي محمد صلى الله عليه وسلم. فأما ولم يحيطوا بها علما، لو أحاطوا بها علما وأحاطوا بمسألة علما لم يكن يقولوا ذلك أبدا. ربنا يقول كذلك كذب الذين من قبلهم، فانظر كيف كان عاقبة الإيه؟ الظالمين. ماشي، إيه نهاية هذا التكذيب؟ هيبقى وبال عليهم في الدنيا وفي الآخر. اكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في